حدد موقفك على الشباب والرياضة، انت مع ولا ضد؟ شاركنا برأيك برسالة او مكالمة مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. دنيا الرياضة دي مليانة افكار الناس، مع ولا ضد؟ جمهورنا لما بيتنرفز بيصور بحماس، مع ولا ضد؟ تلقى الجرايد نار قايدة معركة وخلاص، مع ولا ضد؟ وناديك بيبيع في اللعيبة ويشتري حراس، مع ولا ضد؟ حدد واختار ما هو بينا حوار، حوارات صد ورد. واما انت تشد تشد تشد وهو يشد يشد يشد، سيبنا احنا نرد. مع ولا ضد؟ انت معنا كل اسبوع مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. مساء الفل عليكم واهلا بيكم فترة جديدة من دلوقتي ولغاية الساعة 4 على 108 اف ام. شاركونا الحوار احنا معاكم وانتوا معانا من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة شباب ورياضة والألوهات. بقدر المستطاع نشوف رجل الشارع الرياضي المصري هيفكر ازاي وهيتكلم ازاي النهاردة عن كورة بلدنا على 2-5-7-5-6-9-7-7 و2-5-7-7-60-53. ألوهات يا إذاعة، مساء الفل على كل الناس الجميلة اللي بتسمعنا من قلبها وعقلها. شاركونا الحوار أسرة استوديو 16. هندسة الهوا معنا النهاردة خالد عبد الباسط، مخرجة الهوا نوال عبد الشافي. سعيدة وأنا معاكم لغاية الساعة 4 نجلاء حلمي. زي ما متابعين من خلال موجات الشباب والرياضة، معنا النهاردة نجم فوق العادة لأنه عنده كتير من التحديات وعنده كتير من الظروف الصعبة قوي، لكن قال أنا هخرج وهتكلم ومش هقول لأ مش هتكلم ومش هقول لأ الميديا دلوقتي بتتكلم كتير عني بتهاجمني، وده على فكرة شيء صحي لما يخرج ويتكلم ويقول ويصرح. أكيد كلنا النهاردة هنقوله مساء الفل منورنا. مساء الجمال عليكي وأهلا بيكي يا أستاذ نجلاء، وسعيد أن أنا موجود في بيتي لأن أنا في يوم من الايام هرجع هنا وانا متاكد. وتحياتي لكل طبعا العاملين معانا هنا طبعا، ويا رب نكون ضيوف خفيف على الناس، وتحياتي طبعا لكل مستمعي الشباب. كابتن اسامه نبيه المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر متواجد معانا النهارده لغايه الساعه 4. ما عندناش خطوط حمراء ولا بيضاء ولا زرقاء ولا صفراء، ولا زرقاء ولا صفراء، مش كده؟ هنتكلم بكل صراحه. لا لا، عندناش، هنجاوب على كل حاجه، عندناش اي حاجه نخبيها على حد. بس طبعا في البدايه لازم اتقدم بالعزاء لدكتور اللواء أسامة الشاعر طبيب منتخب مصر، 10 سنوات طبيب الفريق السابق بنادي إنبي. لسه حضرتك جاي دلوقتي من صلاة الجنازة، فأكيد الموضوع صعب جدا نفسي، لكن بشكرك الأول على حضورك الجميل والكريم، وده مش جديد على حضرتك إنك تكون متواجد معانا في ظروف صعبة زي دي، بس محتاجين إن احنا طبعا نتكلم عنه شوية ونقول كان تعبان ولا ظروفه كده. البقاء لله طبعا في الدكتور واللواء أسامة الشاعر، الحقيقة من الناس من عاصرناهم وعيشناهم الفترة القصيرة اللي احنا عاصرناه فيها الفترة اللي فاتت في منتخب مصر. راجل من الراجل الناس المحترمة جدا المهذب جدا، كان طبعا علمه فوق الكل، ولكن هي دي سنة الحياة، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. وما طولش كتير، احنا قعدنا مع بعض بالظبط، هو تولى معانا المسؤولية من شهر 6 في الجهاز الجديد، وبعدين قعدنا مع بعض شهر 10 يمكن في سفرية الإمارات، حسينا ان احنا شعرنا الجهاز كله شعر ان هو ما كانش سفرية الإمارات الأخيرة اللي هي ابو ظبي، نعم، ما كانش لا احنا ما نعرفش ان هو كان تعبان، ولكن حسينا ان هو مش مظبوط، يعني مش هو ده الدكتور أسامة اللي بيتفاعل معانا بيتجاوب معانا، حسينا ان هو بعيد شوية عن فورمته اللي احنا المعتادة علينا، يعني حتى أيه. كلنا عقبنا بما فيهم حتى المستر كوبر، يعني مستر كوبر ده عشان متعايش معانا ودخل معانا بشكل سريع، لاحظ عليه نفس الحاله، دخل عليه في يوم الاسانسير كده وهو داخل عليه الدكتور الله يرحمه، قال له صباح الخير ولا مساء الخير، وطبعا بعد ما رجعنا من سفريه ابو ظبي حتى كان في حدث تريزيجي كان وقع في الملعب قدرنا نرد له كتفه يعني كده كذا كذا كذا حاجه كده. لما رجعنا عرفنا ان هو كان تعبان رحنا زورناه في المستشفى كان هو المفروض ان هو بصدد يعمل عمليه. ورحنا طبعا قبل ما نطلع سفريه قبل ما نعمل معسكر واحنا في معسكر تشاد اللي فات دوت رحنا زورناه في المستشفى وعرفنا ان هو كان هيعمل عمليه بعديها بيومين ثلاثه وما عملش العمليه كانوا بيجهزوه. وبعدين عمل حاجه كده عينه معينه خد عينه معينه كده ويحللها. وبعدين يوم الاثنين اللي فات دخل علينا المعسكر قبل المباراه قبل المباراه بيوم استغربنا طبعا وجوده لان احنا عارفين هو في مستشفى هيعمل عمليه وبيجهز وحاجات كده سافر برج العرب جانا برج العرب وبعدين جه بيسلم علينا وبسنا انت ايه اللي جابك انت ايه اللي يعني الله يرحمه طبعا ويحسن اليه احنا كان بيننا وما بيننا ما بين بعض كيمياء وكل ده هو ده اللي موجود ما بيننا بالفعل طبعا. هو جه يودعنا واحنا النهارده بنودعه ويا ربنا يجعل مسواه الجنه ويا رب ما نعزي الكره المصريه ولا الشعب المصري في غالي ابدا لا يرحمه وان شاء الله نتمناها تكون اخر الاحزان يا رب بقاء الاحزان بقاء الاحزان على طول على طول الحياه نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا وبيدور الزمن بينا بيغير لون بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الناس حبايبنا. حدد موقفك على الشباب والرياضة، انت مع ولا ضد؟ شاركنا برأيك برسالة او مكالمة مع ولا ضد. ماشي فاهم المود؟ ماشي اتفضل. انت عارف انا ما بصدق. لا اتفضل مش كده برضه؟ لا تحت امرك. سيف فل عليك واهلا بيك، منورنا النهارده في استوديو 16. نسخن كده مع بعض بلغه الكوره. نسخن. اول مره تلعب كوره كان امتى؟ اول عندي 8 سنين. واول مره تدخل نادي الزمالك سنه 83. مين ساعدك وقال لك تعالى؟ الله يرحمه كابتن صالح. اول مباراه لعبتها كابتن هلال الادري؟ اول مباراه لعبتها في الدرجه الاولى ولا في نادي الزمالك؟ في اي مباراه. لبست شورت وفانيلا وكاب؟ لا في الدرجه الاولى لعبت سنه 93 في الدرجه الاولى قدام الاتحاد السكندري وكسبنا 2-0 وكنت بلعب في مركز الليبرو. احرزت هدف؟ كنت اول مباراه لعبتها ليبرو. احرزت اهداف كتير مع نادي الزمالك لكن اول مباراه لعبتها في حياتي لعبتها ليبرو. مباراه لعبتها مش هتنساها؟ بطوله افريقيا الانديه ابطال الدوري. مباراه لعبتها ما بتحبش تفتكرها ابدا؟ مباريات كتيرة جدا ما بحبش افتكرها اللي انا بخسر فيها طبعا. الجمهور كان بينادي عليك بيقول لك ايه؟ تعالى يا جوكر. المباراة اللي كتير من الناس بيقولوا عليك انك بتجامل شوية الزملكاوية. ولا حاجة. هنروح كاس العالم؟ هنروح كاس العالم. اتهزمنا ليه من تشاد في تشاد؟ كنا خارج في الفورمة. هل انت فعلا بذلت مجهود كبير قوي علشان تقنع هيكتور كوبر بضم حسام غالي؟ لا. ليه بتضم اللعيبه اللي ما بيلعبوش ولا بيشاركوا في انديتهم؟ عشان هم اللي سامعين مننا اكتر حاجه. بتحب تسمع اغاني كتير؟ مين بيفكرك باسامه نبيه دلوقتي؟ اسامه نبيه واحد بس. واحد بس؟ مغرور شويه؟ لا مش مغرور لان كل واحد نفسه. كل واحد ونفسه. اتغيرت شويه بعد ما بقيت في الجهاز؟ عمري ما اتغيرت خالص. الناس في الشارع بتقول لك ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. بيقولوا لك انت ليه بتحب الزملكاويه ما بتحبش الاهلاويه؟ الزملكاويه بيقولوا لي كده والاهلاويه بيقولوا العكس كده. وانت بترد وتقول ايه؟ انا مصري. انا المصري. حدد موقفك على الشباب والرياضة، انت مع ولا ضد؟ شاركنا برأيك برسالة او مكالمة مع ولا ضد. وحشتوني. نرجع تاني. اهلا بيكم فترتنا المفتوحة الاسبوعية مع ولا ضد. عايزين النهارده نستغل كل ثانيه في وجود كابتن اسامه نبيه المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب بلدنا علشان نتكلم عن كره بلدنا, اخبارها ايه في الفتره الجايه واستعداداتهم ايه علشان نشوف بلدنا ان شاء الله في كاس العالم. جهاز فني اتعين في 2 مارس 2015, لعب 7 مباريات, فاز في 6 واخفق في 1. رسمي لعب مع تشاد 3 مرات, فاز 5-1 4-0 وخسر 0-1. وتنزانيا كمان على فكرة فوزنا معاها 3-0. ودي لعبنا مع زامبيا وفوزنا 3-0. ملاوي 2-1 وغينيا الاستوائية 2-0. من 2 مارس 2015 واحنا النهاردة 20 أكتوبر, لا أكتوبر ايه, نوفمبر 2015. الحكايات كتير والشهور كتير والأيام أكتر. هنقلب النهاردة في أوراق الجهاز الفني المتواجد معنا النهاردة كابتن أسامة نبيه علشان نشوف كرة بلدنا أخبارها إيه في الفترة الجاية. في البداية مبروك, مبروك الوصول لمرحلة المجموعات من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018. فوز مهم طبعا, فوز مهم جدا, مش عايزين نقلل منه, لأن النهاردة فوز على تشاد مع احترامنا المنافس اللي هو تشاد, ولكن دي مرحلة النوك أوت, يعني اللي بيروح ما بيرجعش طبعا. فان انت تكسبي تروحي او تخشي المجموعه طبعا فوز مهم. لو بتلعبي اي تيم كبير او اي تيم صغير هو اللي بيكون بوابتك للوصول لمجموعه بيبقى فوز مهم. ان انت تقللي من حجم المنافس, ان الناس تطلع تتكلم, لا هو كان فوز مهم عشان هيوديكي لمراحل تانية اهم من المرحله اللي انت تخططي. نبدا الحكايه من اولها. لقطه استوقفتني, انا استوقفتني من خلال متابعتنا للمباراه, المدير الفني الارجنتيني هكتور كوبر, وهو السلام الوطني على فكره كان بيعزف, كان بيغني, واخدين بالكم, بيغني السلام الوطني. كتير من اصحاب الطاقه السلبيه هيقول لي حركه ايه, اوفر شويه, الموضوع ممكن يكون واسع, احنا شعب عاطفي, ما بيغني ما فيش مشكله. لكن بمفهومنا احنا المتفائلين لا, نقف عندها قمه الاحتراف, روح ما بعدك روح. طبعا بص, احنا كل حاجه في مصر هنا ليها قرايتين, بمعنى ان انت تقري اللي انت قلتيه ده حاجه روعه وجميله وحاجه ايجابيه, وواحد تاني يقول لك بيمثل وبيغني علينا. طب اللي قال له بلادي بلادي, اللي يعني اللي قال له بلادي بلادي ده وصل له حاجه كبيره طبعا. هو قرى شفايفنا وقرانا واحنا سامعين, قعد الراجل يقرا, قال لك انا دلوقتي ما بعرفش غير اقول بلادي بلادي, هو عايز يتعلم الراجل. ولكن اللي زي ما قلت لك ليها قرايه ايجابيه, ما بالك هو سامع. بيقول بلادي بلادي, امال اللي بيلعبوا المفروض يعملوا ايه, ياكلوا النجيله, يكملوا النشيد, مش يعني كده, لك حبي وفؤادي طبعا, لك حبي وفؤادي طبعا. هشام ابراهيم, محمد حلمي, بتتقطع واضحة والهدف قادم لا محال, قد يكون من هذه الكرة وعرضية جابر, وهي وجول وجول, يفعلوها الفراعنة, يفعلوها ابناء الكنانة, ينجحون مع هذه البداية بعد مرور 4 دقائق. يبغى هذا الهدف الرائع من كرة رائعة, من تمريرة رائعة, من خلال هجمة منسقة يتمكن النجم النني النني النني النني النني يحطها. يا سلام نجم مصر, نجم مصر, وهذه كرة حلوة عمر كابر, عرضية وعجز عنها ديارة. جينا النهارده علشان ايه؟ نتكلم بصراحه. لا معاكي, نبدا بقى على طول. اتفضل. بتاخد لعيبه ليه ما بتلعبش في الانديه بتاعتها؟ عشان سمعوا مني اكتر وقت, لان هم كانوا من القوام الاساسي ولا زالوا من القوام الاساسي, واشتغلوا معايا من شهر 3 لحد شهر 11, واحنا عندنا شغل بنقوله, في فكره الراجل بيوصلها, في معلومه الراجل بيقولها, في تكتيك الراجل بيحفظه, في شغل الراجل بيقوله. فبالتالي اللعيب اللي موجود معاكي من شهر 3 لحد شهر 11 هو اكتر لعيب سمع منك الشغل اللي انت اشتغلتيه. لعبنا سعد سمير بالرغم انه ما كانش بيلعب في النادي الاهلي, ادى وغنى على نفس الوتر اللي احنا بنعزف عليه. لعبنا رامي ربيعه وحجازي قبل ما ينضموا للنادي الاهلي وهم محترفين بره, بالرغم ان هم ما كانوش بيشاركوا, لان هو متواجد معايا من اول الصف, من اول يوم في التجمعات, عشان يسمع مني, عشان عندي وجهه نظر, عندي معلومه, عندي حاجه, وانا وقتي ضيق, ما عنديش وقت ان انا ابعت استدعي في وقت ضيق 3 ايام احفظ واحد نشيد او حفظ واحد مقطوعة او حفظ واحد سيمفونية. أيوة. عشان ينزل يشتغل معايا, لا, اللي سمع مني واللي قرر السيمفونية واللي اشتغل النشيد يقدر ينزل في اي وقت يقول الجمله اللي زميله كان بيقولها في التويتر. هينزل ازاي وهي وهو متصاب؟ لا فين المصابين؟ حازم امام خدته ليه؟ خدته عشان انا عندي نظام لازم اللعيب حتى لو مصيب حتى لو مصاب بيجي عندي بتقريره انا اشوفه واطلع له. وده من اول يوم موجود اي لعيب مصاب من القوام الاساسي ناديه بيقول ان هو مصاب بيبعت اللاعب وبيبعت معاه تقريره. وانا طب انا استفيد بحد تاني ما انا ببعت مستدعي يعني مثلا السفر اللي فاتت دي معانا 24 من 24 ل 27 اسم كانوا موجودين. احنا حاطين 30 اسم حاطين 35 اسم بنعمل لهم اجراءات. 35 اسم بنعمل اجراءات السفر بالظبط تأشيرة ليه بنعمل 35 اسم اجراءات بالرغم ان احنا مثلا هنسافر 23 او 24 عشان لما بيحصل لي ظروف انا ببقى بخش معسكر. الحاجات دي احنا يعني مش المفروض ان انا اقولها يعني بس انت عارف يعني الناس عايزه تفهم. انا لما بخش معسكر بخش معسكر عندي مثلا قوام 24 لعيب وعندي مثلا 5 محترفين او 4 محترفين. انا بخش المعسكر والمحترفين لسه بيلعبوا في اوروبا. انا مش معرفش المحترفين دول ظروفهم هتبقى ايه في اوروبا وهم جايين. ممكن واحد لا قدر الله يتصاب. مش المفروض الجهاز الاداري هو اللي يعرف ظروفهم ايه؟ لا ظروفهم هم بيلعبوا يعني مثلا انا كنت قاعد في المعسكر وبتفرج على صلاح. صلاح اتعور وصلاح كان موجود معايا في الفرقه. يبقى صلاح مش موجود دلوقتي. اذا في 5 ورده كان بيلعب احمد حسن كوكا كان بيلعب دول كلهم ممكن يحصل لهم ايه إصابات. مشاكل اصابات. الاصابات دي لما انت بتحطهم في قوامك الرئيسي لما تستعوضي عنهم منين؟ من الاجراءات اللي انت عاملاها. اذا لما نبعت نجيب واحد بعد اصابه واحد ده مش معناه ان هو فعل شنيع فظيع وان انت كده بتهدر طاقات اللعيبه الثانيه او حاجه. ازاي؟ لان انا النهارده عامل قوام هسافر ب 23 عندي بعد ده فلان وفلان وفلان في التصور. لما اجي يحصل لي اي غيابات ولا اي كفات يعني مثلا عبد الشافي كان موجود صبري رحيل كان موجود ايمن اشرف يعني كل الحاجات دي لا ليها دلالات عندنا مش لازم احنا نقعد نقولها. معيار اختيارك للعيب علشان يشارك مع المنتخب المعيار ده المعيار في بتقعدوا كلكم مع طبعا المعيار الفتره اللي فاتت شيء والمعيار الفتره اللي جايه شيء تاني. الفتره اللي فاتت فتره حرجه وضيقه وتلاحم دوري ودوري طويل ودوري عنيف ودوري قوي ودوري افريقيا ودوري كل ده اللي كان اعلى فورمه في المجموعه دي كانت اللعيبه بتاعه الاهلي والزمالك. هم المشاركين هم اللي عندهم استمراريه والمحترفين وبالتالي كان اعتمادنا من البدايه على القوام الاساسي. وعايز اقول لك على حاجه تاني وتالت ورابع القوام الكبير والقوام الاساسي لمنتخب مصر من الاهلي والزمالك مع مجموعه المحترفين مع ما يستجد من عناصر مميزه في الدوري المصري. في عناصر مميزه أكيد. ولكن انت النهارده طول عمرنا المنتخب في مجموعه من الاهلي ومجموعه من الزمالك والمميزين في الدوري المصري والمحترفين اللي موجودين. احنا ما عندناش كم المحترفين اللي احنا زي نستعين اي بالظبط لكن عندنا محترفين مميزين عندنا لعيبه في الدوري المصري. عشان كده خدنا دايما الفتره اللي فاتت الاجهز من الناحيه الفنيه ومن وجهه نظرنا المتواضعه اللي لا تبدو ما تعجبش حد. لكن زي ما قلت لك سعد سمير لعب غنى على نفس الوتر تمام عشان سامع قبل كده بالظبط كده عشان متواجد معانا بصفه مستمره. الفترات اللي جايه بقى لا الشهر 3 اللي جاي اللي هنلعب فيه مباريات نيجيريا ده هتبقى قمه فورمه اللاعب المصري والمحترف. قمه فورمه اللاعب المصري والمحترف. ليه مش قمه فورمه اللعيبه زي مهلويه؟ لا ده اللاعب المصري المحترف. ليه؟ لان احنا وصلنا لشهر 3 في استمراريه في الدوري دلوقتي بقى عندنا ثقافه. احنا بقالنا عشرات السنين ما بنلعبش يا جماعه كل 72 ساعه مباراه. طبعًا. انت حصرتي انت النهارده انا بشوفك ما بين المباراه والمباراه في مباراه. صح كنت بتروحي الاستاد كل قد ايه؟ كل شهر مره. صحيح يبقى احنا عندنا ثقافه اتغيرت فكر اتغير الدنيا مباريات على طول ورا بعض بالظبط كده. اذا في شهر 3 دوت هيكون عندنا وضع تاني تماما مختلف عشان الناس بس اللي بتتكلم وتزيط. ها وتزيط طبعا ما انا بس بفهم يعني بنحب الزيط يعني اصل ايه احنا بنعرف نتكلم اللغه دي. ايوه وسهله جدا وعلى طول وبسيطه جدا ونكسر مقاديف بعض بسيطه سهل وبنعرف نتكلم لغه جميله جدا اللي هو الناس تبقى قاعده فاتحه بقها الله بنعرف ايه الابداع ده بنعرف ولكن عند اللي هيتكلم كده هنتكلم معاه كده وعند اللي هيتكلم كده شرس قوي يا كابتن. لا مش شرس والله مش شرس ولا حاجه لكن لا الناس متخيله ان احنا بنسمع ونسكت وخلاص. يا حبيبي ده اللي يخاف من العفريت عندنا رسائل كتير جدا من خلال صفحتنا, صفحة إذاعة شباب ورياضة والصفحة الرسمية لينا طبعا علشان نشوف تعليقات الناس, ومهم جدا نجاوب على كل الناس بصراحة وبسرعة. محمود بيقول لي كابتن أسامة في محترفين مصريين كتير في الخارج ومحدش يعرف حاجة عنهم, ليه ما بتجربش المحترفين دي وتديهم فرصه؟ هي مين؟ لان انا ما عنديش وقت اجرب فيه. وبعدين المحترف ده انا عشان ابعت اجيبه لازم ابعت اجيبه في اجنده دوليه. انا ما عنديش الاجنده الدوليه بتاعتي كلها متسكنه, الاتحاد الافريقي مسكن كل مبارياته في الاجنده الدوليه, فما عنديش وقت للتجارب, ولما بروح اجرب مباراه بتتلغي. كمان جمال بيقول لك كابتن اسامه هو منتخب مصر حكره على لعيبه بعينها بس؟ ما انتم متعودين منتخب مصر مفتوح لاي لاعب بيجيد. طب واللي يقول لك ان كابتن منتخب مصر في اول مباراه في التصفيات كان دودي الجباس من وادي دجله, بيقول لك كمان اخترته عمرو جمال, سعد سمير, ابراهيم صلاح, احمد حسن مكي, وعلى حساب لعيبه يستحقوا ان هم يكونوا متواجدين زي مروان محسن وصلاح عاشور وحسام عاشور مثلا. فورمه اللعيب المصري ما بتجيش من اول اسبوعين في الدوري, فورمة اللعيب المصري بتيجي من السابع اسبوع وثامن اسبوع وانت ماشيه كده. اللعيبه اللي هم كاتب اساميها دي مروان محسن وحسام عاشور وصلاح عاشور, لعيبه مميزه وعايز اقول حاجه, كلهم كانوا موجودين معنا. مروان محسن احنا كنا بنتكلم فيه وهو محترف في جيلف سنتي بيلعب 7 دقايق و3 دقايق و4, لما جه بيلعب في نادي الاسماعيلي اداؤه اتغير, فورمته اتغير, بس فورمته مش اتغير في ماتشين, نضج كرويا, هو ناضج اصلا لان هو لعيب منتخبات بس كان بيشارك ايه يعني على استحياء بالظبط كده. ولكن حد يقول لي طب ما هو بيشارك على استحياء وانت بتاخد واحد ما بيشاركش, لكن انا عندي قناعات بالراجل اللي موجود ده لو خد فرصته هيبقى من احسن. مين يقول ان عمرو جمال مش احسن الفراوده اللي كانوا موجودين في مصر الفتره اللي فاتت قبل الاصابه وبعد ما هيرجع, وهيجي له فتره برضه هيرجع وهيعود زي ما احنا بنشوف دلوقتي عماد متعب بنكهه مختلفه, بيقعد ويكسب وينزل, هي دي سنه الحياه. هل انت هتقفي عند الحاجات دي ولا انت عايزه بتشوفي مستقبل النهارده قدام شويه جاي الفتره دي؟ انا بديله الثقه وبديله دعم وبديله المسانده عشان انا هلاقيه في فتره تانية. اكتر حاجه النهارده حريصه عليها ان انا استعرض رسائل مستمعينا, لاني اكيد الرسائل هي لسان حال اللي بيدور. احمد بيقول لك منور يا كابتن, عايز اسالك سؤال, لو لعيب من الزمالك وقف على الكوره مش هتاخده, استنى بقى, بيقول لك مش هتاخده في المنتخب, وسجل جوابك علشان هفكرك بيه قريب. وارجو عدم المجامله في الاختيارات, حسام غالي مش ده اللعيب اللي ما بيقول ان هو الكوره ممكن تاخده شويه, اعتقد ان مش هتوصل روسيا, وافتكر كلامي كويس. الراجل لما طلع في المؤتمر الصحفي قال لك, في ناس سالته قال له رمضان صبحي والوقوف على الكوره, فالراجل رد طبيعي جدا, قال لهم التصرف ما عجبنيش. زي ما عجبش كتير. لفت نظره؟ انا ما كنتش موجود اصلا في المؤتمر. لا مش قصدي في المؤتمر, انت لفت نظر اللاعب وقلت له ازاي تقف على الكوره وكده, حصل الموضوع ده. الموضوع ده كان جه عملها هو في مباراه قبل كده برضه في مباراه الاهلي والزمالك. واللعيب انضم بعديها للمعسكر. ايوه. وبعدين تعهد اللاعب قدام اللعيبه ان انا لا انا مش هعمل كده تاني, اذا في تعهد وفي مصداقيه بالظبط كده. لما يكررها تاني طبعا اللعيبه انفعلت, وضع طبيعي جدا, لان انت قعدت معانا وقلت لنا ان احنا ان انا مش هعمل كده, والحكايه والروايه والكلام ده, لان انا بعالج اخطاء ما انا مش شريك فيها, انا مش طرف فيها. يعني انا بعالج اخطاء انا مش طرف فيها خالص. انا منتخب مصر في الاخر, انا جاي كله جاي للمصلحه, لمصلحه اسم البلد. الناس النهارده بتبدي انتماءاتها للانديه اكبر من انتماءها للوطن. فاحنا النهارده لازم نغير المفاهيم دي, لو مش هتغير المفاهيم دي يبقى مش انتوا هتروحوا كاس العالم, مش احنا هنروح كاس العالم, لا هنروح كاس العالم لما نغير شويه المفاهيم دي, لان اسم البلد اعلى من اسم الانديه, اعلى من اسم نادي معين, اعلى من اسم نادي كبير, اعلى من اسم نادي صغير, كلنا بنشتغل لخدمه بلد وخدمه وطن, فلازم احنا شويه المفاهيم الصغيره دي لازم نغيرها. دوشه الليل على ايه؟ على حاجات صغيره بس مهمه جدا زي ما بتقول يا كابتن اسامه. اذا ما حاولناش ان احنا نشوف اللعيب بيغلط في ايه ونحاول ان احنا نصلح اخطائه, يبقى كده خلاص الموضوع ايه, صحيح. مفيش ايجابيه فيه. عندنا كمان محمود يقول لي نفسي اشوف لعيبه في المنتخب روح واحده, هتتكلم على حاجه واحده بس, وهي ازاي وانا بلعب منتخب من منتخبات المغرب وتونس والجزائر. اسامي منتخبات ليه لعيبه المنتخب دايما بيلعبوا منتخبات دي, بيفضلوا يخرجونا من الماتشات بقدر التركيز وبنخسر. يعني بيتكلم عن باختصار كده دول شمال افريقيا. مش احنا لو فضلنا نقول ان احنا عندنا عقده من دول شمال افريقيا, طب ما احنا لما نرجع شويه زي ما خسرنا من الجزائر مثلا في التصفيات كاس العالم وخرجنا من كاس العالم 1-0, رجعنا كسبناهم في كاس الامم, كسبناهم 4 انا فاكر. جميل. من سنة 2002 كسبناهم 5 تونس خسرنا وكسبنا إذن مع يعني إحنا بس اللي بنقف دايما على دايما السلبي طب ليه ما بتفتكرش الإيجابي طب أنا كسبان قبل كده 4 وكسبان قبل كده 5 وكسبان قبل كده إذن أنا عندي القدرة إذن الروح اللي موجودة اللي أنتم بتسألوا عليها دي رب دور عليها ظهرت في أول تلت ساعة في مباراة تشاد لما الناس حاسة إن في مسؤولية وحاسة في ضغط وحاسة إن في لازم تكون عندك نتيجة إيجابية تقدر في تلت ساعة كانت اللعيبة وصلت لأحسن حاجة عندها وطلعت اللي عندها وجابت 4 تجوان ولا 5 يعني إذن إحنا ليه دايما إحنا متشائمين دايما إحنا بصير للجانب السلبي يا جماعة إحنا عندنا مشروع ده كله هيشتغل فيه مش إحنا بس اللي هنشتغل فيه مش اتحاد الكورة مش مشرف مش جهاز مش لعيبة أهلي مش لعيبة زمالك مش لعيبة لا كل المشروع ده القائمين على المشروع بلد اسمها مصر سؤال اللي عندي أنا بقى اتفضلي الاخفاق من تشاد بعد كده الفوز بمنتهى السهوله في برج العرب اكيد اتعلمتوا حاجه يعني هيكتور كوبر ورجاله كانت فرصه للتعلم طبعا اكيد قبل المعارك الكبيره انا اقول لك انا الخلاصه على طول لا فنيا ولا كلام لا اللعيب المصري عنده حاجه تستحق الدراسه والبحث اللي هي عايش دايما بيعيش في الدور دايما بينسى نفسه بينسى دي استهانه بالخصم بينسى نفسه انت ما تقدريش تخش جوه اللاعب تقول له يعني انت ناسي كانوا ناسيين نفسهم لان انا من شهرين كسبانهم 5-1 مش مصدق ان انا ممكن اخسر ولا لكن احنا كمسؤولين عارفين ان الكوره فيها كتير فيها دواره فيها انا اتفرجت على فرقه تشاد وسيراليون ورجعت قلت لهم الفرقه صغيره انت عارف ان قبل ما تسافر ان المدرب سونج ولا ايه كان سونج بيتعاقد في الفتره دي وبعدين اختلفوا وبعدين يبدو ان سونج لما لقى ان هو هيلعب منتخب مصر الموضوع هو كان متواجد في مباراه 5-1 هناك لما لقى الفرقه خسرت 5 قعد شويه يتفاوض على الماديات على الامكانيات على طبعا ما لقاش نفسه في المرحله دي انا لما حضرت لهم مباراه تشاد وسيراليون في التصفيات كاس عالم برضو كان هو الدور لا كان الراجل تشاد الدور اللي قبل كده قلت لهم ان الفرقه اتغيرت حارس المرمى اتغير غيروا في عناصر كام لعيب غيروا في بوزيشن كام لعيب قلت لهم فرقه مش هتلاقوها زي ما لكن زي ما قلت لك اللعيب المصري عنده مشكله ان هو انا كسبانهم 5 انا بقول لك الخلاصه بس عشان وفي نفس الوقت لما بيبقى عندك الشعور ده انت بتطلعي بره الفورمه بتاعتك بتطلعي بره كل حاجه تقولي بقى ركز الاصرار العزيمه الروح الشغل لا هو يقول لك ايه اتغيروا وتبدلوا كل ده كل ده احنا بنبقى طالعين عليه يعني كده بلغه الكوره المباراه سرقت منك بالظبط كده وبالتالي مثلا انا ما كنتش سعيد ان مثلا الفرقه اتاخرت الفرقه ما جاتش الفرقه مش عارف ايه الفرقه لازم تيجي طبعا يعني ازاي انا اروح انا اتغلب هناك واحد وفرقه كسبانها من شهرين والفرقه ما تجيش وانا انزل مثلا حكم صفر يقول لك اصل المباراه انتهت 2-0 مبروك لمصر ما كانتش في حساباتي دي خالص لا الفرقه تيجي لو هتنزل من الطياره هتنزل بالباراشوت هتيجي الفرقه عشان ننزل الملعب عشان انا الناس اللي جايه دي الناس دي انا عايز الناس دي تتبسط تفرح لما اشوف منتخبها هيكسب مكسب اللعيبه بعد المباراه على طول دايما عندنا طقوس بنعملها الاستشفاء بعد المباراه ونخش الحاجات دي بنخش هنا بوش مختلف بنضحك بنهزر بنلازم نطلع من الحاله اللي انا عندي احنا بندير مباراه من 180 دقيقه مش من 90 دقيقه أكيد. لو بدرناها 90 دقيقه احنا خسرناها وخرجنا لكن احنا في ماتش تاني في اداره تانية عايز اقول لك ان احنا الشغل بتاعنا واحد يعني شغلنا الفني والمعنوي والخططي وكل ده شغلنا واحد اعدادنا النفسي للعيبه والزين كل ده واحد ما تقوليش ان انا مثلا غيرت 48 ساعه كل الذهني والخططي والبدني والفني ما فيش كلام من ده انتوا تقريبا اشتغلتوا على نفسي احنا اشتغلنا العشر ايام اللي قبل المباراتين كلهم ما بين خططي ونفسي وفني وما بين الشوط الاول اللي في تشاد والشوط الثاني في برج العرب اشتغلتوا على ايه على تغيير الطريق غيرنا بس في مجموعه عناصر اللي احنا طب ليه ما ابتديناش بيها بقى لا لان هناك طبيعه الملعب وطبيعه الجو ما تسمحش بعناصر كتير طب الملعب صغير ملعب ضيق المساحات اللي احنا عايزين نخلقها بالرغم ان هي اتخلقت طب انا عايز اقول لك حاجه احصائيا لو جينا واحنا طبعا الحاجات دي ما عندنا حاجه واحد يعني رائع اسمه محمود فايز مدرب معانا محلل اداء وهو المنوط كمان بالترجمه للراجل بيعمل الحاجات دي بشكل آلي جدا احصائيا احنا في المباراه دي افضل من المباراه اللي كسبناها 5 لكن في النتيجه ايه النتيجه ان انا خسران 1-0 خدت خسرت 1-0 عشان بس اقفل الموضوع ده لو رجعنا للاحصائيات والكلام ده لا مش يعني لكن فنيا احنا لا كنا خارج نطاق الخدمه في اليوم ده ومش عيب ان احنا نقول ان احنا كنا خارج نطاق الخدمه يعني ماشي عشان اقول له حضرتك عشان امهد له واشوف سكته واشوف لحل معاه حد يقول الشعب المصري صعب التعامل معاه وسهل التعامل معاه. الصعوبة فين والسهولة فيه؟ لما يحس بالمسؤولية دي السهولة. والصعوبة؟ لما ينسى نفسه. ينسى نفسه بمعنى لعيب مصري لما بيعمل حاجة حلوة بينسى نفسه. اه بيتغر؟ عشان كده مش لازم تقولي له انت كويس خالص ولا تشد من أزره. مش لازم ولا يرفع رئيس ولا اي حاجة. ما هو احنا ما بنشتغلش على كده. لو كلنا بنشتغل على كده الدنيا هتبقى حلوة وجميلة. نعم. اللي انت بتشوفيه كويس 10 غيرك بيشوفوه وحش. ف يا تخليكي على حته واحده يا تخليكي على اتجاه واحد. عشان كده تقولي النقد البناء والنقد الهدام. لو انت قلت له كويس بيعيش في الدور وينسى. يا ابني ده واحد اللي قال لك كويس ده في 10 بيقول عليك انت وحش. كل الحاجات دي عوامل عارفه اللي هي ايه الشد وجذب مع الله. لكن سهل التعامل معاه سهل التعامل معاه. بيقول لك هزيمتنا في ماتش الذهاب من تشاد هل سبب تراجعنا للمركز ال11 في التصنيف؟ نعم انا قلت لك احنا بره الفورمه خالص. يعني لا. احنا في اليوم دوت احنا بره الفورمه. احنا تصنيفنا كام دلوقتي؟ ال11. الغلط الوحيد اللي احنا غلطناه في الماتش جه فينا جول. هم اخطاء اكتر من المباراه اللي قبليها ولا جون جه. نعم. رغم احنا كسبانينهم في المباراه قبل. يعني هو مش يومك ومش حالتك ومش طبيعتنا ومش اسلوبنا ومش يعني كل الحاجات دي. بصي في التوقيت اللي انت بتخسري فيه قولي زي ما انت عايزه تقولي بس كده. مصطفى محمود بيقول لي ليه المنتخب اتكشف في مباراه تشاد الاولى وليه احسن الاداء في المباراه الثانيه وفرصه المنتخب في الصعود في كاس العالم وهل اللاعب المصري الان قادر على مواجهه المنتخبات القويه؟ احنا يعني عندنا فرقه كويسه وعندنا عناصر كويسه لو افقلت بشكل كويس ومباريات دوليه وديه على اعلى مستوى لا نقدر نعمل فرقه كويسه وفرقه قويه وفرقه جامده وفرقه تقدر تنافس الكبار. دكتور محمد عايز بيقول لك كابتن اسامه احنا مش هنروح كاس العالم علشان ما بنختارش الموهوبين زي رمضان صبحي علشان هو بيقف على الكوره وانتوا بتتقمصوا شويه. اتقمصت عشان انت زملكاوي وهو اهلاوي؟ انا ما اتقمصتش. هتقمص من ايه؟ وعشان كده ما جبتوش. كل الناس بتقف على الكوره دلوقتي. انا بقف على الكوره. ايوه بس برضه مش هتقف على الاهلي والزمالك على الكوره. انا امبارح كنت بقى. طب هو المطلوب ان انت تقفي في مباراه زي كده اهلي وزمالك تقفي على الكوره؟ المفروض لا. مش المفروض تادي كوره وتستمتعي بالكوره علشان ما يحصلش ايه؟ عشان خلاف بس ليه؟ كده النهارده الحدث ده لو كان في مصر افهم من كلامك ان رمضان صبحي كده خلاص مش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خالص خالص خالص. هو فنيا قرصه ود فنيا لعيب على مش قرصه ود بس انا ما اقدرش اقول هو حالته الفنيه وفي الاخر هي وجهه نظر فنيه بتاعت الراجل. يعني الراجل دور برضه. شوفي الراجل قال ايه في المؤتمر؟ قال لك انا ما عجبنيش التصرف زائد ان حالته الفنيه دلوقتي مش محتاجه انا في الفتره دي فنيا. دي وجهه نظره خلاص. انا بالنسبه لي ما عجبنيش انا كمان التصرف. لا. زي ما عجب ناس كتير التصرف. يعني احنا اختلفنا او اتفقنا هو لعيب جيد هو لعيب كويس ليه دور ليه دور زي ما الناس كانت بتتكلم قبل كده حسام غالي ليه دور ملوش دور ليه دور. حسام غالي ليه دور وكابتن منتخب مصر في المباراه اللي فاتت وبادي بشكل كويس وناس كتير تانية هيبقى ليها دور في المباراه. عشان اصلحك وارضى عليك حاجات كتير لازم تعملها. عشان اسامحك وارضى عليك حاجات كتير ودي اولها. قوم اقف وانت بتكلمني. رضا بيقول انا شايف ان برنامج اعداد المنتخب المصري ضعيف جدا وبحس انهم بيختاروا منتخبات ضعيفه لاعداد علشان خايف تلعب مع فرق قويه. هتوضح وتقول ايه كابتن اسامه؟ اول حاجه مش انا اللي بختار. انا الفتره اللي جايه انا اللي احدد الاجنده وانا اللي احدد اختياراتي وانا اللي احدد الفرق اللي انا لاعبها. زائد مثلا احنا لما جينا نطلب الفتره اللي جايه تعمل ايه؟ احدد حضرتك مش انا الجهاز يعني الجهاز كله. طبعا انتوا اللي هتختاروا عايزين معانا طبعا باشمهندس انا بوريده هنقعد ونرتب وان احنا لسه ما قعدتوش. احنا بنقعد مع بعض كده كتير لكن في المرحله الجايه بعد المباراه بتاعه تشاد هنقعد نرتب مباريات المجموعه لان احنا عندنا مشكله يا جماعه. انتوا ليه مش متخيلين احنا عندنا مشكله؟ مشكله ان هي المباريات في الاجنده الدوليه احنا بنلعب فيها رسمي. انا ما اقدرش احسن تصنيفي الا في الرسمي. يعني انا مجبر يعني ودي ملوش دعوه. انا مجبر انا المفروض ان انا في شهر 3 ده عندي اجنده دوليه. نعم. لو انا ما عنديش مباريات رسميه في شهر 3 ده من حقي ان انا اختار فرقتين من التصنيف اللي اعلى مني فايا كان اوروبيا او افريقيا ولعبه. لما بلعبه واكسبه باخد وبعلى في السكور. نعم. بالظبط. نعم. اذا انا لما باجي اختار مثلا مباراه مثلا شهر 3 لا انا عندي مباراتين في شهر 3 ظروفهم صعبه. ايه ظروفهم صعبه في ايه؟ نيجيريا نيجيريا في اسبوع رايح نيجيريا 23 و27 بالظبط كده هو لا. هيحدد يوم ايه انا مش عارف لا. انا بحدد دايما اخر يوم هي لحد يوم 29 انا عاده بدل المباراه هنا في ملعبي هحددها يوم 29 ليه انا مسافر وراجع وطيران وظروف وراحه وكلام ليها حسبه قبل المباراتين دول مفيش اجنده غير هم التوقيت ده بتاع الاجنده فانا ما اقدرش العب مباراه وديه مثلا غانا ما اقدرش لان انا عندي مباراتين نيجيريا مفيش مكان ملعبش في فبراير ملعبش في يناير الاجنده الدوليه عشان بس الناس مش فاهمه الحته دي كويس لان دلوقتي كل الناس عماله تقول ايه نلعب مباريات في يناير فبراير عشان التصنيف انا لو جبت فرقه غانا جميل دلوقتي وكسبتها ولا ليها علاقه بالتصنيف ولا ليها علاقه بالسكور ولا ليها علاقه باي حاجه لان دي مش مدرجه في الاجنده الدوليه اللي بيتاخد عليها التقييم والتصنيف نعم لكن لو انا جبتهم في شهر 3 اللي هو انا ما عنديش فيه ارتباطات رسميه وكسبتهم في تاريخ الاجنده اعلى التصنيف اذا انا المباريات اللي الاتحاد الافريقي عامل فينا عامله صعب وبعدين احنا بقالنا فتره كبيره ما بنلعبش مباريات دوليه وديه اعلى مننا ليه مسكنين دايما احنا المباريات في التوقيتات الرسميه يعني مثلا شهر 9 في اجنده بنلعب فيها رسمي شهر 6 فيها اجنده بنلعب فيها رسمي اللي جاي بقى ان شاء الله هو ده اللي احنا ممكن نشتغل عليه بعد نيجيريا ان شاء الله باذن الله ان شاء بعد الله بعد نيجيريا طبعا بعد نيجيريا ان شاء الله باذن الله نحسم بطاقه التاهل ان شاء الله للجابون في مباراتين نيجيريا احنا عندنا 6 بونت نعم ومباراتين نيجيريا ب 6 بونت لا مباراتين نيجيريا مش ب 6 بونت مباراتين نيجيريا ببطاقه التاهل طبعا اللي يكسب يتاهل وكمان اعلى تصنيف بالظبط كده نيجيريا في التصنيف موجوده معانا في التصنيف الثالث نعم لكن تاخدي منها بنات يقدر يفضل محافظا انت على تصنيف لما تكسبي بعد كده تجيبي اي فرقه بقى من اوروبا من افريقيا اعلى منك في التصنيف عشان كده احنا مثلا لما جينا نختار السنغال اخترنا السنغال السنغال في التصنيف اعلى منك بس ما لعبتوش معاها بالظبط كده طب انا لو إيه؟ حتى لو لو لعبت معاها وهم منتخب اولمبي مش مدرجه بس خالص بتكتب على الميه بالظبط مش كده برضو جبت السنغال فضيحة السنغال ولو اني انا بتضايق قوي على فكره من الكلمه دي بس هو ده الواقع حابب تقول عنها ايه التجربه دي سافرتوا وانتوا عارفين هتلعبوا مع المنتخب الاولمبي كابتن لا احنا جايين جات لنا قائمتين القائمه الاولى مجموعه شباب مطعمه بلاعيبه منتخب اولمبي قلنا لهم مش هي دي القائمه اللي احنا شغالين ليه احنا ما بنشتغلش على احنا بنشتغل على اسامي فرقه الدرجه الاولى ليه احنا بنجيب اخر مباريات للفرقه اللي احنا رايحين نلعبها سواء وديه او رسميه نعم احنا مهتمين بكل ده فلما نجيب فرقه السنغال لا معروف ده بيلعب في ستوك سيتي ده بيلعب في فولهام ده بيلعب في فرنسا بالظبط كده فلما نيجي نشتغل مثلا على طريقه لعب وعلى اداء لعيبه نيجي نحللهم مش هم دول فين القائمه اللي هتلعبنا يا جماعه ادي القائمه دي بص في الاسماء مش هي دي الاسماء اللي انا هشتغل عليها مش هي دي القائمه يا جماعه لما اتبعت الاسماء الثانيه كانت هي قائمه فرقه السنغال الاساسيه عشان كده رحنا سافرنا وبناء عليه هنشتغل على الفرقه طب انت مش عارف ان السنغال عندها مباراه الجواب كان عارف ان انا عارف ان السنغال هتطلع بعد مني تلعب الجزائر في الجزائر بس انت مش عارف ومتابع ان السنغال الفريق الاول موجود في الجزائر دلوقتي بيلعب لا لا لا ما كنتش عارف قالوا ان هم هييجوا يلعبوا عندنا المباراه مين اللي قالوا الجانب كده؟ السنغالي هم قال لك ان احنا هنبعت مجموعه لعيبه من أيوة. من الفريق الكبير ايوه من الفريق الكبير بتاعنا نعم. بمجموعه لعيبه من العناصر المنتخب الاولمبي وده احنا ما لقيناش فيه اي مشكله ليه لان انا اصلا انا كمنتخب مصر معايا 7 و8 و9 من المنتخب الاولمبي يعني هم لو بصوا في قائمتي ولقوا مثلا رامي ربيعه منتخب اولمبي نعم. صالح جمعه منتخب اولمبي كهربا منتخب اولمبي مصطفى فتحي كل دول منتخب اولمبي معناها ان انا مش جاي بالمنتخب الاول لا انا جاي من المنتخب الاول بس انا عندي قوام من المنتخب الاولمبي نعم. ومعايا الراجل اللي هو المدير الفني اللي هو هيكتور كوبا مش هو ده المدير الفني للفريق الاول مظبوط فطبعا احنا لما اشتغلنا لا لما وصلنا هناك واستقبلنا الليسته بقى اللي وصلت بالفعل أيوة. ما فيهاش حد خالص نقدر نلعب قلنا مش لاعبين طبعا مش مين اللي يتحمل الاداري في القصه دي المهندس سمير عدلي يتحمل جزء من المسؤوليه لا يعني مفيش حد الكل شريك خلي بالك يعني الكل شريك طبعا الكل شريك طبعا محدش كبش في ده لا كله شريك كله شريك في الغلطه الاخر دي طبعا كله شريك طبعاً. وصلت التحقيقات لغايه فين ولا انت بعيد عن القصه لا لا مش طرف في مش بس برضه يعني من اجل ايه حب الاستطلاع لا مش عنديش حاجه عندك حاجات اهم تهتم بيها ما عنديش فضول خالص في الحاجات اللي زي كده خالص والله. خالص يعني في حاجات يعني هتخش فيها لا انت اساسي ولا انت احتياطي ولا من اجل متابعه الموقف بس ولا حتى محتاجه اتابع الموقف انا محتاجه اتابع شغل انا اللي نجحني واللي يوديني التصنيف اللي انا عايزه واللي يوصلني للخطوات اللي انا عايزها. اتكلمنا في نقط مهمه جدا مع كابتن اسامه نبيه وضحها لنا ان يا جماعه في 23 و 29 مارس دي اللي هتكون الجوله الثالثه من التصفيات المؤهله امم افريقيا نيجيريا. مش هينفع نلعب مباريات قبليها لان كل الناس دلوقتي بتتكلم نلعب ايه يناير فبراير نصعد. لا مش ما ينفعش دي مش مدرجه يا جماعه. انا لما ابعت اجيب محترف وابعت اقول له مثلا المحترف تعالى يا محترف احنا عندنا هيبقى مثلا عندنا تجمعات مثلا ممكن هنعمل تجمعات في شهر مثلا ديسمبر هنعمل تجمعات في يناير هنعمل تجمعات في فبراير ممكن نلعب فيها مباريات وديه ولكن مش بمحترفين مش من تصنيف اول. محدش هيقول لك ايه خد منتخب غانا اهوت لعبه طب ابعت بقى محترفين منتخب غانا لما تيجي تخبي انديه اللعيبه دي في اوروبا يقول له ايه ده يا عم انت اصلا ما عندكش اصلا تاريخ تلعب فيه انت العب بعيد من الاخر كده العب. عايز اقول لك حاجه كمان هتلعبوا مع تنزانيا ان شاء الله 3-6 في الجوله الخامسه ودي المواجهات المهمه جدا علشان تصنيف الاتحاد الدولي بالظبط كده. دي نيجيريا وتنزانيا. لو تنزانيا دي في فديت في الفتره دي اجنده في الفتره دي بتبدا من اخر خمسة تخلص في اول ستة. لو تنزانيا دي اختارت اخر يوم في شهر ستة عشان نلعبه فيها احنا ممكن في النص هنا نجيب مباراه فرقه اعلى مننا في التصنيف اعلى مننا في التصنيف نلعبها عشان نعلى كمان. يبقى انت بتلعبي هنا مثلا فرقه اعلى مني في التصنيف وبعدين بتلعبي تنزانيا كمان بتكسبيها في الفيفا ديت ده بيعلي الرانكينج بتاعك. لكن ان انت تقولي ان انا اجيب مثلا قبل نيجيريا ما ينفعش اجيب قبل نيجيريا بس كده. اجيب قبل تنزانيا ينفع لو اختارت ممكن تنزانيا دي تختار مثلا يوم بدري اول يوم اول يوم في الفيفا ديت ايوه مظبوط العب تنزانيا واختار بعديها مثلا في اخر المرحله فرقه تانية يعني لكن ممكن تنزانيا تيجي تروح ايه اسماكي اللي هو ايه اللي هي لعبت في الاول ولا هي لعبت في الاخر لعبت في نص الايام ايوه يبقى انت ما تقدريش تلعبي قبلها بيومين ماتش جامد ولا تقدري تلعبي بعديها بيومين ماتش جامد. تقدري تلعبي بعديها بيومين ماتش جامد ليه لو انت حاسمه لو انت حاسمه بطاقه الصعود ايوه او تقدري تلعبي قبلها بماتش قبلها بيومين جامد لو انت برضو حاسمه في مباريات نيجيريا بطاقه الصعود العب لان انا مش خايف ايوه ليه لكن لما انا اكون رايح لتنزانيا محتاج نقطه او محتاج ثلاثه عشان احسم بطاقه الصعود يبقى اخاف على نفسي يبقى انا لازم احافظ على لاعبتي واللعيبه اللي موجوده معايا ما اقولش لا افتح صدري هلا هتقولي بقى غانا العبها قبل تنزانيا او السنغال العبها بس كده فهماني ازاي؟ نعم. فاذا الموضوع بالعقل بالهدوء نقدر نعمله نقدر نعمله عشان كده بقول لك مباريات شهر ثلاثة ان شاء الله ان شاء الله يكون لنا فيها الغلبة وفينا فيها النصيب الاكبر ان احنا نحسمها في البطاقة عشان لما اروح لشهر ستة اللي في الاجندة اقول ايه تلعب غانا العب غانا ابقى مستريح العب غانا بس كده وبعدها تلعب تنزانيا وبعدها العب تنزانيا. طب تلعب تنزانيا وبعدين تلعب غانا العب تنزانيا وبعدين العب غانا ليه؟ علشان انا ايه؟ انا عندي راحة بس كده. نرجع تاني اهلا بيكم احنا معاكم وانتم معانا فترتنا مفتوحه الاسبوعيه مع ولا ضد. منورنا النهارده كابتن اسامه نبيه المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر مع ايه وضد ايه في منتخب مصر. كلمونا وشاركونا وقتنا بيجري بسرعه بنحاول يا كابتن اسامه ان احنا يعني ايه نعرف من كل معلومه حاجات مهمه. وضحنا نقطه مهمه جدا اللي بيقولوا نلعب في يناير وفبراير ده موضوع خطا وتاني بايجاز سريع علشان اللي سمعناش نقوله في نقاط اللي هو هنلعب في يناير وهنلعب في فبراير بس دي حاجات مش مدرجه وما لهاش علاقه بالتصنيف وما لناش دعوه غير ان احنا نركز في نيجيريا علشان مهم جدا لما نفوز ان شاء الله هنكون مستريحين في شهر 6 ان شاء الله. انت معلم واحنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم. مصطفى حافظ بيمسي علينا بيقول كابتن اسامه اصبحت منذ تواليك المهمه مع كوبر حديث المدينه ماشي متضايق ولا حاجه؟ لا خالص. ماشي. وانك المتحكم في اختيارات اللعيبه وحتى التشكيل وكان كوبر ده يعني مش مدرب ويقال عنك انك صاحب اختيارات مدرب او منتخب من الاهلي والزمالك واتجاهلت كل انديه مصر. رايك مين السبب في كل الاتهامات وما يدور حوالين الاتهامات دي مع العلم ان كابتن احمد ناجي اقسم بالله على نزاهتك في العمل والاختيار. جاوب يا كابتن بدون دبلوماسيه. الفكره بس في الاول كده عايز اوضحها انا اول ما توليت المسؤوليه كان في شهر 3 وكان فيها مجموعة عناصر مهمة جدا في منتخب مصر. الدوري كان متوقف في الفترة دي وكان عندنا مباراتين المفروض احنا نلعب مباراتين في الفترة دي. دي كانت من ضمن الحاجات برضو المهمة. ايوه شهر 3 ده كان في أجندة دولية. كان المفروض ان انت في الأجندة الدولية دي عاملة مباراتين. جميل. المفترض ان انت في المباراة اللي زي كده تكوني حتى مباراتين على اعلى مستوى في التصنيف عشان يفرقوا معاك في التصنيف. فاحنا جات لنا فرقة غينيا الاستوائية وكان في مباراة تانية ما تمتش برضو. ده مش خطأي انا. ولا خطأ كوبر ولا خطأ. ده بيبقى حاجات اداري. محتاجين ان احنا اتحاد كورة. نسكنها كويس. بالمناسبة اتحاد الكورة اخباره ايه معاك؟ كويسين الناس بتسمع. انت لازم تقول كويسين. عشان انا بشتغل معه مش كده برضو. لكن لو لا بص لي كده من بعيد انت حاسس اتحاد الكورة قادر ان هو يلبي لكم كل طلباتكم؟ احنا في الظروف كنا في ظروف صعبة الفترة اللي فاتت كلها ظروف صعبة. انت كنت عايزة تنجحي كل حاجة اللي هو كان همك وشغلك الشاغل انت تنجحي دوري وكاس وبطولات تقول ان الناس هنا في نشاط والدنيا هنا ماشية بشكل ايه والعجلة بتمشي تمام تمام. المنتخب انت المفروض تسكيني له مبارياته من دلوقتي لسنتين ثلاثة قدام. هل انا اللي قاعد موجود سنتين ثلاثة قدام؟ محدش يضمن. محدش ضامن الكلام. اذا انت لازم تسكيني مباراة. المفترض ان شهر 3 ده كان فيه مباريات دي. لما جينا الراجل التعاقد قبل المباريات باسبوع قبل المباريات باسبوع قالوا في مدرب عيناه اسمه كذا. قالوا خلاص هو يعمل ايه المدرب ده؟ يختار الفرقه. جميل. يختار الفرقه. الدوري كان موقوف. مين اللي بيلعب؟ الاهلي والزمالك. الزمالك افريقيا. كان سموحة. أيوة. وكان بتروجيت مشاركين في الكونفدرالية. الاهلي والزمالك في البطولة في البطولة الافريقية. نعم. انا قلت معايير الاختيار عشان محدش يقول لك ان انا اللي الجنب من العفريت وانا اللي عايش في الدور. انت اللي بقى الواد انا قلت معايير الاختيار هم الفرق المشاركة افريقيا بجانب المحترفين. جميل. لان انا من واجبي عليا ان انا اعرف الراجل على المحترفين. عشان كده ضميت 10 من نادي الاهلي و8 من نادي الزمالك و2 من سموحة و2 من بتروجيت ومجموعة المحترفين. خلينا نرحب بقلم محايد جدا وهنقول له عايز ايه ومش عايز ايه او مع ايه وضد ايه واكيد انت حابب تسمعه. كابتن عصام عبد المنعم اهلا وسهلا بحضرتك. مساء الفل. اهلا مساء الخير يا نجلاء. ازاي حضرتك اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. معذره لو كنا قلقناك شويه. لا لا مفيش قلق ولا حاجه. مع ايه وضد ايه حابب توصله للكابتن اسامه نبيه؟ انا بسلم الاول على كابتن اسامه. يا كابتن عصام اهلا بحضرتك. ازاي صحتك يا فندم؟ اهلا بيك. وبقول له انه اي حد يعني من اسرة كرة القدم بكل الاجيال اللي فيها بتساند المنتخب الوطني وبتساند الجهاز واللاعبين ويعني كل الدعم وكل المساندة المعنوية والمساندة اللفظية والمساندة بالفكر وبالنصيحة. يعني كلنا في ظهر المنتخب وفي ظهر الجهاز علشان نحقق حلم الوصول لكأس العالم. وإحنا عندنا ثقة كاملة في الجهاز الفني اللي موجود حاليا وثقة أيضا في الأجيال اللي موجودة من اللاعبين في مصر وخارج مصر. وكل توفيق إن شاء الله. ولابد إن إحنا نتفائل ونساند وكل واحد يقدم. مفيش علامات استفهام كده حابب تعرفها أو مثلا نجاوب عليها؟ كابتن عصام اسالني اي سؤال اي سؤال يخطر ببال حضرتك. لو في اي حاجه انا يعني كل اذان صاغيه انا تحت امر حضرتك. لو في اي حاجه فكره اي سؤال انا تحت امر. انا ما بخبيش حاجه عن حد يعني. لا لا هو خصوصا حضرتك يعني بالقيمه الكبيره طبعا. لا الحقيقه يعني انا ما عنديش استفسارات بقدر ما اني يعني انا شايف انه الناس ماشية في الطريق الصح. يعني متفائل يا كابتن عصام؟ أنا متفائل طبعا بطبعي ومتفائل وتفائلوا بالخير تجدوه دايما. نعم. احنا لابد نكون متفائلين. بس احنا محتاجين. أيوة. تضبيط بعض الأمور الإدارية لأن الإدارة الناحية الإدارية والناحية الفنية في كرة القدم. نعم. لا يمكن ينفصلوا عن بعض. أكيد أكيد. طيب اتحاد الكرة حابب تقوله حاجة لازم يعمل إيه؟ يعني هي المسألة لابد أنه يتم تثبيت هياكل إدارية فنية. جميل. في كرة القدم بتعيين مدير فني للاتحاد وإدارة فنية للاتحاد. هذه الإدارة لا تتغير بتغير المجالس والانتخابات وكلام ده كله. لأن ده اللي هيحط الخطط حتى سنتين ثلاثة قدام ملوش دعوة بأي حاجة. لا سنتين ثلاثة ده يبقى خطط قصيرة الأجل جدا. خلينا نيجي سنتين ثلاثة. يعني ده جزء من الخطط اللي هي قصيرة الأجل تبقى متفرعة من الخطط اللي هي طويلة الأجل. أيوة. لابد ان احنا نختار هذه الإدارة المحترفة الدائمة. نعم. اللي هي بتساند الجهاز الفني اللي هو بيدير المنتخب او المنتخبات الوطنية عموما. علشان يعني المسألة ما تبقاش عرضة لتغييرات شخصية او وجهات نظر شخصية لمجالس إدارة بعضها يكون ليه علاقة بكرة القدم بعضها ملوش علاقة، ونعين مشرف ونعين واحد ثاني ونفضل ندور حوالين فلك واحد نضيع وقت ومجهود. عايزين الحاجة المؤسساتية اللي هي يبقى فيه يعني إدارة فنية، وده موجود على فكرة في أوروبا حتى في الأندية. نعم نعم، النادي يبقى عنده مدير فني أو إدارة فنية، مدير رياضي. المدير الرياضي آه طبعا، احنا بس احنا عشان ما تختلطش صح المدير الرياضي، عشان ما تختلطش بالمدير الفني. أيوة. اللي هو المانجر او الكوتش يعني اللي بتاع الفرقه. لا. يعني اللي احنا محتاجين ننظم نفسنا بس مؤسساتيا كده، ونختار الناس ونسكنها صح، لان احنا كده بنسهل المهمه على المدير الفني. يعني المدير الفني برضو خد وقت شويه وهو معذور علشان يوصل لتوليفه اللي احنا شفناها في مباراه العوده، واتبسطنا بيها كلنا في المباراه الاخيره مع منتخب شاد، لانه يعني قدر يحط خلاص دلوقتي بقى فيه هيكل. أيوة. بقى فيه هيكل ثابت. نعم. للفرقه. نعم. وصلنا له من خلال هذه المباراه، بس وصلنا له يعني في وجهه نظر البعض متاخر شويه. أيوة. لكن المهم ان احنا وصلنا له، وده يعني ده مكسب الحقيقه من مباراه شاد بصرف النظر عن النتائج، ان احنا اعتقد ان كوبر دلوقتي بقت رؤيته للعيبه، ومين اللعيب الدولي ومين اللعيب اللي مش دولي، ومين اللعيب اللي يكون فعلا قادر ان هو يرتدي قميص منتخبنا. كابتن عصام عبد المنعم نورتنا، بشكرك جدا، نقطه مهمه جدا اتكلمت فيها. المدير الفني للاتحاد لازم يكون موجود، وهو المنوط بوضع خطط، هقول لك قصيره المدى طويله المدى، بس يكون في هناك خطط، هناك مباريات. معلش انا قلت اداره فنيه. اداره فنيه، مش عايز اخلي المساله برضو مرتبطه بشخص واحد. نعم. مين هو المدير الفني ده؟ نتكلم على اداره فنيه قد تكون مكونه من 3 أو 4 أو whatever يعني. نعم. المهم توظيفهم يبقى ازاي. أيوة. وتبقى المسألة دي ثابتة، وهم اللي بيحطوا الـ الـ الـ الـ الـ الهيكل التنظيمي للمنتخبات الوطنية وكل ما يتعلق بها، حتى من خلال ليهم رأي في المسابقات المحلية. يعني عايزين نعمل المسألة دي، وياريت تنتقل أيضا. احنا مش بنتكلم على المنتخب انه بيتوجد من فراغ، ده بيتوجد من الانديه. نعم. الانديه ايضا لازم يتحط فيها النظام. أكيد. ده لان هي اللي بتوصل للمنتخب. وجود حضرتك دايما بيثري الحوار. بشكرك جدا ناقدنا الكبير كابتن عصام عبد المنعم، تحيه لحضرتك. شكرا لك. شكرا. مجود عروه، دي كره ملعوبه، والثالث جول جول جول جول. احمد حسن كوكا كوكا كوكا كوكا جول كوكا كوكا كوكا جول كوكا كوكا كوكا جول. الهدف الثالث لكوكا في هذه اللحظات للمنتخب الوطني، وفرحة كبيرة للجماهير الرائعة هنا في ملعب مدرجات استاد بورش العرب. دكتور محمود سعد بيساعدكم ازاي، او مهام عمله ايه كمدير فني للاتحاد؟ دكتور محمود سعد بصراحة ما هو بصي، الاستاذ عصام عبد المنعم كان بيتكلم في ايه، كابتن عصام عبد المنعم كان بيتكلم في اداره فنيه للاتحاد. اداره فنيه للاتحاد داخلها الدكتور محمود سعد. لا. دلوقتي الدكتور محمود سعد هو المسؤول عن الاداره الفنيه للاتحاد. هي المفروض ان هي تبقى اداره كامله. لا. لكن الدكتور بيتولى المسؤوليه دلوقتي لوحده، بيشتغل على كل المنتخبات اللي هي استفادوا انتوا ايه كمنتخب اول؟ هو مش من اختصاصاته. مش من اختصاصاته المنتخب الاول فقط، ولا المنتخب الاول. ولا المنتخب الاولمبي. لا. لكن هو من اختصاصاته المنتخبات الشباب ومنتخبات الناشئين. واحنا بنعمل ايه في الشباب والناشئين؟ لا، ما احنا شغالين بشكل كويس. احنا عندنا منتخب شباب، يعني احنا في الاتحاد ما عندناش لجنه فنيه لمتابعه. لا، في لجنه فنيه طبعا. في لجنه فنيه، بس انا يعني في لجنه فنيه فيها كابتن حماده المصري، في الدكتور محمود سعد، مش متذكر تماما من بقيه اللجنه، لكن في لجنه فنيه. انا عارف ان في لجنه فنيه داخل الاتحاد. انا عايز اقول لك حاجه، بنتكلم في حاجه مهمه جدا. حضرتك في الجهاز مش متذكر، ما بالك احنا؟ لا، انا عارف ان في لجنه فنيه، لان احنا ما بنتعاملش مع اللجنه الفنيه اللي هي موجوده في الاتحاد. بتقول لي مين عايز العب مباريات وحضروا لي مباريات؟ الاتحاد. مين في الاتحاد؟ مسؤولين كلهم بيقولوا لك حاضر. طبعا بعد وجود الباشمهندس هنا بوريدا بقاله قد ايه دلوقتي؟ احنا مكملناش 20 يوم. حاسس الموضوع فيه يعني طبعا في ايجابيه؟ في اختلاف وفي في تصور، والراجل طبعا عنده فكر اداري على اعلى مستوى، لان هو عنده باع كبير قوي في الاشراف على المنتخبات، وعنده باع كبير قوي في المباراه. انا عايز اقول لك على حاجه بس عشان ايه الشيء بالشيء يذكر، يعني انا كنت في منتخب الاولمبي زمان سنة 93 94 لحد 96، من 93 ل 96 كانت دي فترة المنتخب الأولمبي اللي أنا اشتغلت فيها. عايز أقول لك إن أنا لعب 50 مباراة دولية ودية مع المنتخب الأولمبي، منهم مين؟ اليابان في اليابان لعبوا ماتشين، أمريكا في أمريكا لعبوا ماتشين، النرويج، الدنمارك، المجر، كل ده كان الباشمهندس هاني كان مشرف على المنتخب ده. إذا عملية الإشراف على المنتخب هي عملية بالنسبة للباشمهندس هاني وتسكين المباريات، واليونان في اليونان لعبت، غانا لعبت، نيجيريا لعبت، يعني لكن احنا طلعنا من فريق نيجيريا اللي راحت خدت اتلانتا سنة 96، تخيل. وكنا كسبانينها وكنا ليدنج عليها وكنا عاملين عليها احسن مباريات، يعني كل ده. فالراجل عنده طاقات وعنده امكانيات كبيرة جدا، علاقات طبعا، علاقات كبيره جدا طبعا، مهم جدا عشان تزلل كل ده. انا متخيل ان هو لا نقدر، هتشوفي هتسمعي ان شاء الله في القريب العاجل، بس احنا نمشي بس كده ماشيين بنتائجنا الايجابيه ان شاء الله. هتسمعي بعد كده تلاقي ان انت ايه معروض عليك تلعبي بالبرازيل، هتخافي ولا هتلعبي؟ هلعب. معروض عليك تلعبي منتخب المانيا، ارجنتين، بس اللي يخاف يروح. بالظبط كده، عشان كده احنا عشمانين وعارفين ده اللي هيحصل باذن الله الفتره اللي جايه. بس واحده حافظ بيقول يا ترى كابتن اسامه فرحة كوبر المبالغ فيها بعد هدف النني الأول، ويا ريت يا كابتن تقولي هيعمل إيه لما نسجل أهداف في غانا أو نيجيريا أو كوت ديفوار. ما فرحة فرحة هدف النني، الهدف هيجيب هدف، ده بوابة الوصول، بوابة الدخول للهدف الثاني والثالث والرابع. فرحة الهدف الأول دايما هي الفرحة الأولى لأي حد، زي مثلا فرحة مولودك الأول، بس زي فرحة مولودك السابع. لا طبعا بقى عندي هم سبعة يعني خلينا بس سابع. ما أنا بوصلك بس حاجة بسيطة. السيد بيقولك يا كابتن أسامة أنا زملكاوي وافتخر بيه. كمان محمود بيقولي نفسي كابتن أسامة أشوف مصر في كأس العالم. على فكرة ده لسان حال ولادنا واكيد ولادك برضه طبعا عايزين نروح كاس العالم. عنده 22 سنه ولسه ما شافش بلده في كاس العالم، هنشوف اكيد ان شاء الله باذن الله هنشوف مصر باذن الله في كاس العالم لو اشتغلنا. قلت لك ان هو مشروع قومي لينا كلنا نشتغل، كلنا نزق، كلنا ندفع، زي ما عملنا كده قناه السويس وكل الناس جريت وراحت وتبرعت وحطت فلوس و حط شهادات وحطت اودعت فلوسها في البنك عشان نعمل مشروع عظيم. عملنا المشروع عظيم في وقت قياسي، اذا احنا نقدر نعمل كل حاجه. ابراهيم خليل بيقول تحياتي الكابتن اسامه، انا مع الاداء المشرف وضد ما عدا ذلك. عبد الله مقلب بيقول والله وجودك خساره كبيره للمنتخب. يعني ايه مش فاهمه؟ ده مش حابب مثلا وجودي في المنتخب عادي يعني. مين اهلك تكون في المنتخب؟ على فكره ده سؤال برضو من خلال صفحتي وائل تريكه، اعتقد هو اللي سال الموضوع ده. مين اختارك تكون موجود ضمن الجهاز، خاصه انت كان ليك تجربه مع كابتن شوقي غريب؟ انا لما اشتغلت مع كابتن شوقي غريب كنت بشتغل في نادي الزمالك، كنت مدرب عام نادي الزمالك في الفتره دي، وتم اختياري من قبل الكابتن شوقي غريب، وسعدت وتشرفت ان انا اشتغلت مع جهاز الكابتن شوقي غريب. جميل. وكنت مسؤول من ضمن المسؤولين عن الاخفاق، ولا اتنصل من المسؤوليه، كنت مسؤول. ولو انا ما اعترفتش ان انا كنت مسؤول في الاخفاق، ما ايه الدروس المستفاده وايه الحاجات اللي انت اخفقت فيها تحاول ان انت ما تخفقش فيها تاني؟ الدنيا كانت مختلفه شويه يعني، كانت لسه الدنيا ما اتنظمتش اكتر من كده يعني. يعني دلوقتي الدنيا فيها نظام شويه، لكن لما يطلع رئيس جهازك يكتب فيك تقرير بان انت اديت عملك على افضل وجه واديت شغلك على افضل وجه، ولو في استمراريه ممكن تستمر، ده اللي كتب في التقرير واللي انا ما اعرفوش يعني واللي انا ما كنتش اعرفه. وبناء عليه انا بعديها طبعا لما رحل الجهاز بالكامل رحلت مع الجهاز، وتوليت مسؤوليه لوحدي، وقلت ان انا هتولى المسؤوليه لوحدي، وانا عندي الشجاعه والمقدره ان انا اتولى المسؤوليه لوحدي، وتوليت مسؤوليه الانتاج الحربي. توليت مسؤوليه الانتاج الحربي لمده 20 يوم، وكان عندي شرط في التعاقد ان انا في حاله لما يجي لي اي منتخب ممكن ارحل، او يجي لي نادي الزمالك ممكن امشي. فبعد 20 يوم جالي المنتخب. كان في تصور، وانا ما كنتش يعني محدش كان متخيل خالص ان راجل اشتغل في منتخب يروح ويرجع. نعم. وانا ما كنتش في اخر حاجه خالص، انا قلت الكلمه وانا يعني ما يعني قلتها كده وخلاص عشان تبقى بس ايه متحرك تصور يعني. نعم. لكن انا ما كنتش اللي هو ايه قلت له ما اطلع احلل يعني اتفاقيتي كان واضحه خالص ان انا عندي تحليل في قنوات تلفزيونيه هطلع احلل، ولو جالي منتخب ولو جالي منتخب اطلع امشي، ولو جالي نادي الزمالك امشي يعني. انا شايف نفسي كده. نعم. بعد 20 يوم مشيت. وتم الاستعانة بك مرة تانية مع أجنبي. بالتوفيق يا رب إن شاء الله. محمود بيقول مساء الخير منور الدنيا كابتن أسامة, عايز منك طلبين. الأول من تعاملك مع كوبر ممكن تقول لنا من هو كوبر في السطور, والتاني من زمان ما سمعتش تعليقك على الماتشات, ممكن دي اتعلق على ماتش تشاد من المعلق المبدع أسامة نبيه. ماشي, من هو كوبر؟ راجل بسيط جدا, عنده شغل كبير جدا, عنده وعي كبير جدا, عنده خبرة كبيرة جدا. مش تمثيل بقى عشان انا شغال معاه والكلام ده, وفي الاخر ممكن يمشي وانا هفضل هنا, وفي الاخر انا اشتغلت مع اجنبي في نادي الزمالك هو مشي وانا فضلت هنا. يعني الحياة مش تمثيل على فكرة, الحياة امانة, صدق, ضمير, اخلاص. وده لو ما بانش في عينيكي هيبان في شغلك. أكيد. لو ما بانش في شغلك هيبان في عينيكي. نعم. يعني انت مش هتعرفي تمثلي على حد. طبعا. وبعدين الراجل اللي شعره كله ابيض ده, الراجل اللي شعره كله ابيض ده ما فيهوش ولا نقطه سواد, هل مش قادر ان هو يهرش اي حد بالبلدي كده؟ يهرش ما انا بكلمه بس مش بالشعر الابيض برضه يا كابتن مساء. لا, في ناس شعره ابيض وما بيقدرش برضه. عنده خبرات وعنده طاقات وعنده امكانيات وعنده شغل في دماغه, ولكن احنا لازم الموضوع في تنظيم, في جدول, في سيناريو, في مشروع, في هو في الاخر بياكل اكل مصري بقى وكده, وخد على الاكل المصري بياكل زي ما احنا بناكل. يعني كل يعني كل يعني كل الاكل اللي احنا بناكله هو بياكل معانا ومستمتع بيه, ويعني مش يعني عايش حياة طبيعية جدا, وراجل بسيط جدا, وراجل ما بيحبش حاجة حاسمة, حاجة الأنا والتكبر ولا العنجهية. يقولك أنا أحب في العيب المصري حالة التواضع. بس اتخض قوي من كابتن مجدي عبد الغني في المؤتمر عشان هو مش معتاد على الحاجات دي, مش متعود. الحاجات دي يلا دي حتى بقى تعليق مصر وتشاد كابتن أسامة نبيل. ما أنا بقى بقالي فترة, لا بقولك إيه اتحولش أنا بقالي فترة كبيرة, يعني بقالي فترة كبيرة ما علقتش برضه على دي ملكة ما ينفعش ان انت تتجاهلها كده. خلي بالك يعني, طبعا هخلي بالي منها, وخالد كمان هيساعدك. يلا يا كابتن أسامة هتساعدني في ايه يا خالد؟ طيب هيخش وراك كده يعني. يلا لا احنا طبعا اعزائي مستمعي اذاعه الشباب والرياضه, النهارده بنبدا تشكيلنا منتخب مصر كوم, بيبدا باحمد الشناوي, عمر جابر على في اليمين في مركز المساكين, اتنين سعد سمير اللي بقى له فتره كبيره غايب عن منتخبنا ويشارك لاول مره, جنبه احمد حجازي, على شمالهم صبري رحيل, وحد يقول لي ان في ثلاثه من النادي الاهلي بيلعبوا جنب بعض وانت اسامه نبيه بتذيع عليهم. هي دي كله ضرب ضرب ضرب, يعني مش كده برضو محتاجين. بشكرك يا محمود, يعني خرجتنا شوية من حالة الضغط اللي احنا بنتكلم فيها. عادل بيقول تحياتي كابتن أسامة, عايز اعرف في لعيبة كتير في الدوري زي صلاح أمين, زي حسام عاشور, عماد متعب, هاني سعيد, بس هما الزمالك والأهلي على فكرة, انا أهلاوي, ايه رأيك؟ طبعا في لعيبة كتير في الدوري المصري, واحنا والله والله يعني مش محتاج احلف ومش محتاج لكن احنا كانت فعلا نيتنا بعد المباراة اللي هي المباراتين بتوع تشاد, عندنا وقت كافي جدا, عندنا وقت كبير جدا, عندنا 3 شهور من شهر 11 لحد شهر 3, لا مش لان يعني شهر 3 احنا مركزين خلاص في الشغل, من شهر 11 لحد شهر اخر شهر 2 انتوا بتشوفونا دايما في الماتشات, وهنلف بقى على هتلاقي بس تروح ماتشات الاهلي والزمالك بس يا كابتن مساء, لان انا بشوف العناصر اللي بتلعب الاهلي والزمالك كمان. ليه ما بتحاولش تروح الاسماعيلي؟ اللي عند الاهلي والزمالك خلاص انا شفته, كنت محتاجه اكد عليه. أيوه. عشان كده زي ما قلت لك ان دايما هم كانوا اقرب, لان انا محتاجه اكد عليهم خلاص المرحله دي خلاص. أيوه. احنا تخطيناها, عرفنا اللي عند الاهلي ايه وعرفنا نقدر نستعين بمين. عايز اقول لك الحاجه, في اختيارات ممكن ما تتمش بعد كده. ايوه هتلاقي الناس هي نفس الناس, لا ارجعوا يا عم الاهلي والزمالك. يا ما ليه ما خدتوش فلان افضل من فلان؟ ده مش دولي يا جماعه, انتوا يعني انت مش هيعجبك, مش هتعرف ترضي كل الايه. لا انا اصلا لو اشتغلت على الرضا بتاع كل الناس شكرا. يبقى مش هشتغل. سؤال من عندي, الجبهه اليسرى للمنتخب مش زي الجبهه اليمنى, ليه؟ الجبهه اليسرى لان احنا عندنا عمر جابر ومصطفى فتحي, احنا عندنا ازمه, عندنا ازمه في مصر في الجبهه اليسرى, يعني عبد الشافي, عندنا صبري رحيل, عندنا عناصر في المقص, عندنا عناصر في الاسماعيلي. طيب محتاجه شغل, محتاجه مباريات وديه دوليه في الاجنده, محتاجه مباريات كبيره, مباريات صغيره, عشان الاحتكاك الدولي. النهارده تسمعي اي كلمه هجيب عنصر جديد ما عندوش خبره يا عم, انا بكلمك بلغه الشارع. نعم. انت ايه اللي خلاك تلعب فلان ما عندوش خبره؟ ما كنت جبت فلان هو عنده خبره شويه وهو واخدين عليه وعارف الدنيا. اقول له ما بيلعبش يقول لي ما انت من يعني ما يعني انت جات على دي ما انت قبل كده خدتهم وما بيلعبوش. يبقى انا اذن عندي رؤيه وعندي وجهه نظر ان الراجل اللي عنده الخبره الدوليه وما بيلعبش افضل من اللي ما عندوش خبره دوليه خالص يعني. كهربا مهاري وسريع وهداف مفيش مشكله هيشتغل جماعي بس شويه. بس ايه يشتغل جماعي؟ طب وازاي مع الفرقه؟ انتوا اللي هتعملوا كده؟ امال مين اللي هيعمل كده؟ مش احنا اللي بنوظف اللعيبه في الملعب؟ اذا كان هو بيجي لك اصلا كده لا ما هو مع الزمالك كده. هو يجي انا ماليش دعوه. ما تكلمنيش عن ايه عن شخصيه لاعب او اسلوب لاعب او طريقه لاعب في نادي. انا ماليش دخل بيها خالص عن كده. هو يلعب بثقافه تانية بفكر تاني بشغل تاني يمكن المدرب عايز منه كده طالب منه كده. دي لا انا ولا انت نعرف لعبه جماعيه لكن ده بيأمن. دي لو انا ولا انت ولا نعرف لكن أيه. لكن لما انا اشوف ان دي حاجه بتتكرر عندي لا انا عندي فرقه النجم عندي الفرقه ده. مش النجم عندي واحد. ايوه كمان نروح لمستمعينا. مساء الخير تحياتي ليكم كابتن اسامه لاجل بشكرك. نفسي تعملوا ماتشات كتيره لمنتخب علشان التصنيف وانا عارف ان فيه هجوم عليك علشان الاختيارات سواء ممكن تختار شيكابالا في يوم من الايام. جمعه مباركه عليكم وعليك يا رب ان شاء الله. شيكابالا ممكن يكون ليه دور. كل الناس ليها دور في المنتخب مصر. بس عارف ان هيكتور كوبر عينه على السن ولا ايه؟ لا ما عندناش عين على السن ولا حاجه. انت ما احنا عندنا لعيبه انضمت. حسام غالي تقصد؟ لا حسام غالي ما عنده 34 سنه. قبل كده ضمنا حماده طلبه عنده 34 سنه. نعم. عطاؤه ايه؟ ايوه في ناديه وفي منتخب وعطاؤه خلال الفتره هو ده المعيار الاساسي. لكن ما عندناش سن ما بنبوش السن. صباحي سليمان بيقول لي هل ضغط الجماهير يؤثر على اختيارات الجهاز الفني ولو اي شاب بتجيبوه من الشارع يحقق ليه تمثيل المنتخب؟ هل شيكابالا هيكون ليه دور في المنتخب؟ بامانه كان نفسك في شيكابالا بس خايف من النقاد والجماهير. جاوب. انت بتقولي لي على ان بتسمعوا للناس. طب ما احنا بناخد لعيبه ما بتلعبش. حد من الناس قال ان انتوا ما تاخدوا لعيبه اللي ما بتلعبش؟ احنا بناخد لعيبه ما لعبتش ما شاركتش. صح صح. حد قال لنا طلع حد قال لنا ايه خدوا اللعيبه اللي ما بتلعبش؟ انتوا ما بتاخدوش اللعيبه اللي بتلعب وتاخدوا اللعيبه اللي ما بتلعبش. هنا احنا عندنا وجهه نظر. يبقى انا ما بسمع يعني بسمع اللي ينفعني وما بسمعش اللي ما ينفعنيش زي اي حد. الايجابي باخده والسلبي برميه. يمكن السلبي بعد كده يبقى ايجابي لكن ايه مش بركز فيه. بسمعه لكن هينفعني بعد كده هشوف. مش هينفعني بعد كده خلاص. انا جاي لك وناويها بظبط وقتي العلبة بخبى هتعمل ايه هتسلم بعديها فقصة وبجد انا مش بهزر حخاف ولا ايه. محدش بيخاف دلوقتي. لا محدش بيخاف كده. واللي خاف يروح اساسي. اللي خاف يروح هتقول بقى خاف على مكاني واراضي هتشتغلي عندك والنقاط. انا بس انا ليه شويه كلام كده يعني ممكن تسمعيه مني لاول مره. ويعني اللي هيشتغل عنده شلل الرعاش هيفضل عنده شلل الرعاش طول عمره. هتشتغلي عندك جرأه وعندك شجاعه وعندك اصرار وعندك عزيمه وما تخافيش. أيوة. هتشتغلي وتحققي وتنجزي. لو اشتغلت عشان تاكلي عيش انت مروحه في اول ملف اول محطه. مش كده اول ملف حلو. مش بقول لك اتغيرت. نرجع تاني. اشرف بيقول لي مع الروح الرياضيه والمدرب المصري ضد التعصب والمدرب الاجنبي سؤال الكابتن اسامه نبي. السؤال بيقول هل هزيمتنا في ماتش الذهاب من تشاد هي سبب تراجعنا لمركز ال11 في التصنيف؟ طبعا ليها تاثير شويه. شويتين؟ لا مش شويتين. ليها تأثير. احنا كنا في التصنيف الثالث وما قدرناش نحسن التصنيف في المباراة دي. لو كنا كسبنا المباراتين كنا زدنا 40 نقطة كانت ممكن تعدينا ممكن كونغو تعدينا غينيا. انا عايز بس اقول لك على حاجة في موضوع التصنيف ده. اتفضل. انت لما هتيجي مثلا تدي كتف لواحد في التصنيف الثاني تخش مكان هيجي فين الراجل ده؟ هينزل الثالث؟ هيجي الثالث. ده مظبوط. يعني انت هتدي له كتف من التالي مظبوط فتروحي مكانه او هتدي له كتف من الاول فتروحي مكانه من التالت تروحي الاول مثلا نعم. هيجي لك في حته تانية. المجموعه اللي وصلت ال20 فريق اللي وصلوا في التصنيف والتصفيات دي نعم. لا كلهم اجمد من بعض. اذا انت لما تيجي معاكي تصنيف اول ولا تاني انت لازم تشتغل. انت هتبقي بطل. انت عايزه توصلي كاس العالم بطل ولا عايزه توصلي كاس العالم كده تمثيل مشرف؟ اوعى كفايه. انت عايزه توصلي كاس العالم عن طريق مين؟ عن طريق بطل. عن طريق الثلاثه اللي في المجموعه. طبعا. هو انا لما يكون معايا في مجموعتي مثلا مع احترامنا اوغندا ولا ليبيا ولا المغرب ولا مالي ولا نيجيريا مش كلها فرق ولا غانا ولا كوت ديفوار ولا كلها فرق. صحيح مظبوط. انت مباراة غانا مش بست نقط رايح جاي. نعم. مش بست نقط. بست نقط. ومباراة أوغندا. بست. يبقى أنت لما تيجي تشتغل هشتغل على مين؟ هشتغل على. على كل. على كل. وهبدأ بالكل مظبوط. هبدأ بالكل وهشتغل على الكل. طب غانا لما تلعب أوغندا وتخسر وأنت تكسب يعني. إذا أنت. ملك دديتها كتف قانون. أنت لما تشتغلي على بطل وعايز تبقي بطل بطل خمس أنت من أفضل خمسة في أفريقيا عشان تصاري كأس عالم لازم تقابل كبير. نعم. أنت إعدادك إيه؟ شوفي بلاش أنت إعدادك إيه؟ هقولك على حاجة. انت حالتك ايه حالتك ايه اثناء كل مباراه في التصفيات انت لعبت البرازيل ولعبت المانيا ولعبت الارجنتين وتصنيفك نمره واحد ومكسره الدنيا قبل ما تخشي التصفيات حالتك ايه يوم الماتش اللي هتلعبيه دي المشكله ممكن كسبت البرازيل وكسبت المانيا والارجنتين واسبانيا وكسبت دول العالم كلها وحطوكي في التصنيف اللي هو فوق الاول نعم يوم ماتش الأوغندا مثلا في المجموعة انت حالتك يوميها ايه زي ما انا كانت حالتي يوميها ايه يوم مباراة تشاد حالتي ايه حالتي وحشة اعدادي مثلا وكان مش مظبوط اختيار قولي بقى ما الناس هتغني زي ما هتغني طبعا يعني. اعداد اختيار كملت الناس قولي زي ما انت تقولي غياب اللعيبة اثر فيا غياب اللعيبة قولي زي ما انت خطة على محمد صلاح محمد صلاح اتصاب انا حالتي ايه في الماتش التاني نعم اذا انا حالتي ايه في مباريات التصفيات كل مباراه في مباريات التصفيات نعم نعم هي دي طبعا. حالتي ايه مهم جدا بس طبعا التوفيق طبعا بايد ربنا لكن اكيد لازم نشتغل ونقوي ويكون عندنا طبعا. اكتر طبعا. من بديل هو بذل الجهد وبذل لو لقيت حاله وحشه تخرجوا وتدخل الحاله كويس ولا ايه طيب نروح لمستمعينا بيقولك ضد الاسلوب الغير الحضاري والعنف اللي احنا بيظهر من اللعيبه والمدربين والجمهور عشان كده انا بعالج دي بالنسبه للحته دي ضد الاسلوب الغير حضاري انا بعالج حاجات ما انا اشترف فيها انا بعالج حاجات ومواقف مش طرف فيها طبعا لكن في الاخر هي بتصب عندك مجموعه لعيبه جايه لابد ان المجموعه دي تخش كلها وتشتغل كلها لخدمه بلد وخدمه وطن فانا لازم بعالج فانا يعني عذرا يا شباب يعني نحط اسم مصر فوق الناس كلها واسم مصر مين بقى الوان التيشيرتات مدح بيقول ايه اللي حصل في الشوط الثاني للمنتخب وعدم احراز اهداف فين شيكابالا من المنتخب ليه المنتخب اتكشف في مباراه تشاد الاولى وليه احسن الاداء في المباراه الثانيه فرصه المنتخب في الصعود لكاس العالم وهل اللاعب المصري الان قادر على مواجهه المنتخبات القويه احنا مش هنروح كاس العالم علشان ما بنقدرش الموهوبين بيقول لك احلى مساء انا زملكاوي افتخر بيك انا شايف ان برنامج اعداد المنتخب ضعيف جدا كمان عندنا ابو عمر بيقول لي انا من يدير ويدير المنتخب باحترافيه يختار اللاعب الصح ويضعه في مكانه الصحيح حتى لو كان اللاعب ده من الدرجه الرابعه وضد من يدير ويدرب منتخب حسب النادي اللي بيلعب له هذا اللاعب والدليل انه لعب في تشاد بلعيبه نادي وفي مصر لعيبه تانية حسب طلب النقاد والجماهير هتجاوب بسرعه بالشكل ده مع تعليقات مستمعينا تقول احنا زي ما قلت لك احنا ديرنا المباراه 180 دقيقه وديرناها على زي مباريات في الدوري الممتاز مثلا على سبيل المثال ان احنا مجموعه عناصر هتلعب هناك هنرجع هنا نلعب بمجموعه بغير ممكن 30% او 35% من 30 ل 40% من الفرقه اللي انت ممكن تلعبي بيها هناك لان انا واخد 24 لعيب عشان كلهم يكونوا موجودين معايا في الشغل انا دايما راجع عندي 20% خسائر زي ايه ايقافات إصابات. انا رجعت من هناك عندي 20% تقريبا خسائر مين احمد دودار اتصاب وباسم مرسي اتصاب وبالتالي دول خسائر لما دخل مكانهم دول 20% من القوام الفرقه او من الفرقه اللي لعبت هناك دخلت مكانهم النهارده حوالي 30% من المشاركوش دخلنا سعد سمير نزل كان مشارك هناك دخلنا حسام غالي نزل وشارك هناك دخلنا عبد الله السعيد طب ليه ما شاركش من اول المباراه هناك ظروف الجو وظروف المباراه وظروف الملعب اللعيب المفروض محترف وخبره في ملاعب اللعيبه يؤدي عليها افضل ما يكون عنده حسام غالي متوقع ان حسام يعمل كده على طول يا كابتن اسامه متوقع ان هو يكون يظهر بالمستوى الايجابي ده علشان كده قلت لا كفايه احنا جايبينه ليه طيب ما انت يعني ليه ما لعبتوش من الاول انا قلت لك في كل مباراه وليها ظروفها مباراه هناك حسام شارك بجزء بسيط من المباراه كجزء اعدادي للمباراه اللي هناك مصطفى فتحي ليه كان في مقاعد المتفرجين عشان احنا كان مصطفى فتحي اللي الناس ما تعرفوش ان مصطفى فتحي كان واخد فتره راحه 4 أيام من نادي الزمالك واحنا بعتنا استدعيناه وهو في فتره الراحه فاشتغل معانا يومين هل من العقل ومن المنطق ان لعيب يشتغل معاك يومين على عناصر شغاله معاك بقالها 5 أو 6 أيام ينزل يلعب اساسي عليهم انت خدتها بقى يعني من الناحيه النفسيه لا من الناحيه النفسيه ومن الناحيه البدنيه ومن الناحيه الفنيه بس الملعب بينادي الاجهز انت شغاله دلوقتي ينفع حد يجي يقول لك لو سمحت اكمل بس مكانك 3 دقايق لو انا مش قدها وقدود مش هزعل طيب واللي قاري بقى الموقف من الاول ان الراجل ده نادي الزمالك خلاص دوري تم استدعاءه للمنتخب الاولمبي, خد فتره راحه 5 ايام. الراجل خد فتره راحه سلبيه, خد فتره راحه سلبيه, وعادي جدا لما لعيبه من ايه, لما لعيبه الاهلي والزمالك ياخدوا فتره راحه سلبيه لان هم عندهم ضغوط نفسيه والكلام اللي انت بالك فيه ده. فلما يكون عنده فتره راحه سلبيه 5 ايام, ده محتاج له كمان على الاقل 5 ايام طبعا عشان يعوض الخمس ايام اللي هو فقد فيهم جزء من الفورمه بتاعته اللي هو عليها. هو عنده 20 سنه, الفورمه بتاعته ما تقعش زي واحد عنده 35 سنة. نعم. انت فاهماني ازاي؟ طبعا. فبالتالي لما بعتنا استدعيناه ما كانش ينفع تلعبيه بعد 48 ساعة مباراة. راجل بقاله 5 ايام ما شاركش في تمارينات, ما يلعبش بعد 48 يعني ساعة. انت قصدك علشان بس تحافظ على لياقته البدنية, مش علشان ما تزعلش حد كانوا موجودين معاك من الاول. لا, وفي نفس الوقت ده جانب سلبي وجانب نفسي, زي مثلا ما مجموعة ناس طلعت بعد الاخفاق وباسم مرسي اتعور وقال لك ايه, خد فلان خد فلان خد. سمعت انا انا عندي مجموعه عناصر, انا عندي قناعه بيهم ان هم دول اللي هيستمروا معايا في المباراتين, وانا عامل سيناريو للمباراتين مش لمباراه واحده. وبالتالي المباراه الثانيه مجموعه ظهرت بشكل طيب, ادوا بشكل جيد, منهم مصطفى فتحي لانه كان اشتغل خلاص 6 ايام ولا 7 ايام قدر يعوض الفورمه او الحاله البدنيه اللي هو كان جايها. دي حاجه تاني. أسئلة كتير ساخنة جدا من خلال صفحتنا, وأهلا بيكم شاركونا الحوار. على فكرة كل الكلام اللي انتوا بتبعتوه بتقولوه يعني ما عندناش زي ما قلنا خطوط حمراء في حوارنا بنتكلم, وأجمل ما في كابتن أسامة ان هو فعلا بيجاوب بدون تردد ولا تفكير. الدوري المصري قادر على إفراز نجوم جدد لمنتخبنا؟ في طبعا في عناصر كتيره جدا. قولي اسماء اول مره ممكن ترسم. بس لو قلت لك الاسماعيلي هتقول لك اه ما انت شيكابالا, وطلع ميدو قال لك مروان محسن, وطلع مش عارف مين قال لك فين, وطلع مين مدرب المقاصه قال لك. ركز بقى. لا انا بصي انا اللي بشوفه بالصدفه خير. نعم. واللي ما بسمعوش برضه خير. انت فاهماني ازاي يعني؟ مش كل حاجه انا يعني الناس اللي بتتكلم مثلا هل هيكتور كوبر ده قاعد قدام التلفزيون بتاعنا او قنوات بتاعتنا 24 ساعه فاهم المصري اللي بيتقال؟ طبعا لا. هل احنا مساعدينه قاعدين 24 ساعه في مثلا النهارده في عزه, بالليل مثلا في فرح, هل انا قاعد 24 ساعه مركز؟ ولما بتتنقل لك المعلومه ما بتبقاش بمصداقيه, وبتشوف مين مصدرها برضه. انا بقول لك لما بتتنقل لك معلومه عن لسان فلان, عن خبير اقتصادي, عن خبير اجتماعي, ها في الكوره ما في اقتصادي واجتماعي بيتكلموا في الكوره عادي جدا. لا طبعا عادي. شعب بنعمل كل حاجه. ايوه عظمته. شعب طبعًا. عظيم. لا اوعى الفتره. طب طبعا. فلما بتتنقل لك المعلومه بتبقى المعلومه عادي, فيها شيء من المصداقيه, فيها شيء من الايجابيه, فيها شيء من السلبيه. لو خدتي المواضيع دي على قلبك انا مش هتعيش. اذا الراجل اللي انتوا بتتخيلوا ان هو سامع كل حاجه لا, عشان بس ما تبقى يعني هو عنده قناعاته وعنده افكاره واشتغل في من اكبر الانديه في اوروبا, فعنده فكره وعنده قناعته وعنده سياسته ونظامه يعني. كابتن اسامه نبيه المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر, هقول لك الانديه وتقول اللعيب اللي ممكن عينك عليه في الفتره الجايه. لا لما اروح لهم بقى. لا بس انت اكيد هما بيقولك لما بتشوف لقاءات الاهلي والزمالك مع الانديه. انا ما اقدرش اقول لك النهارده لعيبه الداخليه حد لفت نظرك فيها ده اول الدوري. انا اقول لك بس لو قلت لعيبه لعيب يعني اتشرف ليه كل الشرف ان هو انضم منتخب مصر. طبعا. انا لو قلت لعيب النهارده يكعب نادو على نادي يقول لك ما هو اصله طلع فلان يا عم قال لك ده النهارده بيفوضني في 2 مليون جنيه. انت قلت لي اصحاب الايدي المرتعشه مش عايزين. انا ماليش دعوه, انا ما اتدخلش. انت قلت لي كده. انا ما اتدخلش, انا ماليش دعوه بالانديه وماليش دعوه باللعيبه. انا اللعيب اللي انا اقتنع بيه ولا هيقاد بيه. اقتنع بمين دلوقتي وعينك عليه؟ لا لسه يعني دلوقتي هنروح نتابع بقى, لان فعلا احنا عندنا قاعده عريضه جدا هنتابعها. كل الانديه اللي انت هتذكريها الداخليه الاسماعيلي المحله أسوان عامل شغل رائع جدا, الانتاج كل كل المقاولين كل الانديه هتلاقي فيها عناصر. انت رايحه على انهي عنصر؟ رايحه انا مركزك رايح المركز اللي انت عايزه. انا رايح لاحتياجات اكتر من بس في عناصر جيده جدا بس عندي منها عندي شبهها عندي خبرات فيها عندي قوه. انت فاهم ازاي؟ انا رايح ادور على احتياجاتي. فين يطلع احتياجي دوت؟ هو ده اللي انا حتى لو في اسوان. طبعا مالي طبعا ماليش دعوة بحد ولا بعمل حساب للناس, مادام عدى الصعب يبقى السهل جاي خلاص. أبعد معقولة هي حبيبي ناقصة جنود, لا إنسان ولا جني بعيد بينا مهما يكون. بأن البيان التالي الاستقرار على 24 يونيو المقبل موعد لسحب قرعة تصفيات المونديال. خير. تتمنى تبقى مع مين، تعمل ايه، تبعد عن مين؟ كلمني كده بلغة الاحلام شوية. لو اكلمك بلغة الاحلام، طبعا نحلم نموت، خلي بالك، بس طبعا مش كل حلم بيتحقق. حاول الحلم اللي نفسك تبعد عن مين. لا، الحلم اللي يتحقق ما نفسكش تبعد عن حد. وانا قلت لك اللي فيها انا عندي قناعة، انا حالتي ايه في كل مباراة هلعبها هقع في الجزائر، اللي هخاف منه هيطلع لي. ما يجيش احسن منه برضه. لا ايوه، اللي يخاف من العفريت يطلع، وبعدين اللي يخاف منه ما يجيش احسن منه. طب ماليش في الامثال انا، بس جت كده. طيب ما خلينا واقعيين. اللي تخاف منه ما تلاقيش احسن منه. واللي يخاف من العفريت يطلع له. انا مش خايف من عفريت ليه؟ انا بس عايز، انا حالتي ايه يوم المباراه بالظبط. قلقاني قوي على فكره الكلمه دي، وليك حق ان حضرتك تقولها، لان عشان انا وقف اتشال بالظبط. حالتي ايه بالظبط؟ واحنا كان عندنا حالات مشابهه كتير، يعني مش عايز اذكر ناس بمراره وغانا وستة واحد. حالتي ايه كان يوميها؟ ايوه، خارج نطاق الخدمه. طيب حالتي ايه في المباراه اللي كانت بعديها هنا في القاهره؟ ايه حاولت واجتهدت وسعيت وكسبت. انت فهماني ازاي؟ اذا انا حالتي ايه؟ طب مش احنا في الفتره دي كنا كسبانين كل فرق المجموعه ذهابا وعوده وراحا وجيا، وصح كده؟ جميل. في يوم ماتش ده ما كنتش انا، بس كده. مدرب جاي من بعيد حاسس ان هو هيخدم المنتخب الوطني. مدرب جاي، لا ما شاء الله، في على طول يا كابتن اسامه اسم في الدوري المصري، في الدوري يعني المصري. لا ما شاء الله، في ناس كلها بتشتغل، يعني عماد النحاس بيشتغل، عاجبني قوي الحقيقه. عماد النحاس حاجه حلوه وحاجه جميله. ايه رايك في المدير الفني للنادي الاهلي؟ حاسس ان هو هيكون قادر على افراز نجوم جدد لمنتخبنا الوطني؟ اللي عند النادي الاهلي عند النادي الاهلي، بمعنى اللي عند نادي الزمالك عند نادي الزمالك. يعني اللعيبه اللي اتمرنت مع باسيرو هي اللي بتتمرن مع جريدو. أيوة. هي اللي اتمرنت مع كابتن فتحي مبروك. أه. هي اللي اتمرنت مع كابتن محمد يوسف. الفكر يختلف، اللعيبه خامات اللعيبه هي نفس الخامات، طريقة تتغير، خطة ربط ما بين مجموعة لعيب، كل ده، لكن اللعيب هو اللعيب. حسام غالي هو حسام غالي، عبد الله سعيد هو عبد الله سعيد، حسام عاشور هو حسام عاشور، احمد فتحي هو احمد فتحي. اللعيبه اللي عند نادي الزمالك اللعيبه. بالمناسبة احمد فتحي ما خدتوش ليه؟ احمد فتحي كانت رؤية مستر كوبر فنية، ودي حاجة طبيعية جدا. انا مش هقدر اخد رؤية كوبر ولا حضرتك، وانا شريك في كل حاجه، انا مش طرف خالص. كل الناس بتقول كده على فكره، من يضع التشكيل كابتن اسامه ناديه. انا عايز اقول لك حاجه، من يستبعد هو كابتن اسامه ناديه. انا عايز اقول لك حاجه، مين اللي بياخد الزمالكاويه واسامه ناديه؟ مين اللي عينه مش الزمالكاويه واسامه ناديه؟ بص بمنتهى يعني هم بيصيطوني، يعني كل بيصيطوك. مباراة تابعتها وفعلا استمتعت بيها جدا. لا في مباراة مثلا الزمالك والمقاولين كان الزمالك بيلعب بعشر لعيبة، دي حاجات مؤشرات ودلالات حلوة يعني. طبعا الناس هتقولك الزمالك برضو لا يعني مثلا دي بتبقى دلائل ومؤشرات جيدة من الناحية المعنوية، لما تلاقي فرقة بتلعب عشر لعيبة، طبعا مع احترام الفرقة فرقة المقاولين طبعا فرقة محترمة، وفرقة بتلعب بعشر لعيبة وبيبقى مغلوب واحد وبعدين يرجع للمباراة، كذلك نادي كذلك مثلا النادي الاهلي مباراة مثلا المباراة المحلة اللي كسبها مباراة الجي، يعني في مباريات لا الواحد بتبقى قاعد بياخد منها دلالات، سيبك من الدلالات الفنية، لا اللي نفسية بالظبط كده. ان انت ان لعيب يقدر، عنده القدرة، عنده الروح، عنده الاصرار، عنده الرغبة انه يقدر يرجع بعزيمة واصرار. وعشان كده بقولك لعيب مصري يستحق الدراسة، يستحق الدراسة لما يكعب رجله ويعيش في الدور. ويستحق الدراسة لما يركز ويبقى عنده مسؤولية ويبقى عنده رغبة في ان هو يحقق هدف. لو كلفت ان انت تتابع لاعب المصري وروجيتا كده بعض النقاط، دراسة سريعة زي ما بتقول، هتكتب ايه عن اللاعب المصري؟ يبعد عن ايه ويقرب من ايه؟ يبعد مع عن ايه؟ يبعد إيه؟ يبعد عن الغرور والثقة بالنفس الزايدة، دي بينهم شعرة. ما هي اي مسؤولية واي تحقيق هدف ما بينه وما بين الوقوع شعرة، التركيز، الاصرار، العزيمة، الرغبة. فابعد عن الغرور والثقة الزايدة. هتعملوا ايه في الفترة الجاية؟ هنلف ملاعب مصر كلها. مش هلاقيك بس في استاد بتروس بورت؟ هتلاقيني في استاد بتروس بورت لما يكون المقاولين بيلعب بتروجيت والمقاولين بيلعب امبي وامبي بيلعب هتلاقيني. بس ممكن يعني تروح اسوان تتفرج على المباراة؟ اروح واروحش ليه يعني اروح اسوان واروح المحله السياحه. ما فكرتوش دلوقتي تعملوا حاجه كده في شرم؟ والله لو في ماتش في شرم الشيخ فرق بالدوري هتروح هتلعب هنروح نشوف. نفكر برضو مش نفكر ونشوف خطط وتكتيكات ونعرضها على المسؤولين ونقول احنا عايزين. بصي انت عايزه تمشي في اي اتجاه هتمشي في كذا اتجاه. لا خليكي في شغلك تركيز شغلك يعني. لما تفتحي لي مباراه في اجنده دوليه في شرم الشيخ العب. هتسافروا السنغال مع المنتخب؟ مين اللي قال كده؟ لا كل الناس قالت كده. لا محدش قال كده ولا احنا. مش هتسافروا؟ لا. هل كابتن حسام البدري قال لا معلش خليكوا انتوا بعيد وتابعونا من التلفزيون علشان حاله من التشتيت من اللعيبه؟ ده حقه وده واجبه وده دوره وده راجل مسؤول عن الفرقه. لكن احنا مش منوطين ان احنا عارفين اللي عنده لان المجموعه اللي عنده عندنا. واللي عنده ممكن تاخدوه؟ طبعا. رمضان صبحي ممكن تاخدوه تاني؟ طب هو موجود كان معانا اولاني. ما انتوا بعد كده استبعدتوه عشان واقف على الكوره. كل وقت فكره ضيقه على فكره بس وقت. بقولها لاني تقريبا كل وقت وليه اداني. تم تصرف حازم امام اللي عمله في مباراه ونزل وتشعر. ما انت كافئته وضميته وتعاقب ماتشين خد ايقاف ماتشين من لجنه المسابقات على نزول الملعب. انا بتكلم على المنتخب. انت كافئته في اول تجمع قلت له تعالى. ده من قوامي الاساسي ومن قوامي الرئيسي. بس ده اخطا. ولكن خد عقابه. خد عقابه منين؟ من لجنه المسابقات اللي فوق اللي وقف. طب ما انا مش منوط ان انا عاقبه لان انا ما اعرفش عاقبه ازاي. انا ما اعرفش بما انه مصاب. طب ما هو مصاب. طيب اجيبه انا بعته واجيب بتقرير واشوفه هيرجع امتى هيمشي انت ازاي. انت نزلت وعملت حاله ما كناش حابين نشوفها وخد ولا نعرفها. ماتشين من لجنه المسابقات. كان نفسي ياخد منك انت او من المنتخب. ازاي ياخد مني؟ انا بعت جايبه عشان هو مصاب اشوف تقريره زي ما بعت جبت رامي ربيع وانا عارف ان انا مش ندمان انك ضميته. لا مش ندمان على ايه؟ على اني المفروض كنا نعاقبه شويه. لا حازم امام كابتن كبير بس لازم الكبير يكون كبير بتصرفاته. هي دي المسؤوليه اللي احنا بنتكلم عليها على لعيبه مصر كلها. كل واحد يبقى لازم يكون مسؤول في مكانه في ناديه. عايز تقول حاجه؟ انا بشكرك على يعني اليوم اللطيف دوت ودايما بتخلي لي النرف بتاعي عالي مش عارف ليه والله. طب كويس. بشكرك كابتن اسامه نبيه. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. حضور حضرتك النهارده رغم الظروف الصعبه اللي كانت الصبح لكن ان شاء الله نتقابل على خير. واستحملنا شويه لو كنا يعني قسينا عليك في الاسئله بس ده لسان حال عشاق الكره المصريه اللي هنا مقدور عليه على فكره. اما الايه اللي مش مقدور؟ اللي في الفيسبوك وتويتر والناس المشتاقين والناس الجهابزه اللي احنا بنشوفها. نعم لكن ايه اللي مش مقدور عليه؟ لا كله مقدور عليه. يا رب ان شاء الله تكونوا دايما بخير. هنتابعكم من حل الاخر. تكونوا متواجدين معانا. الاعلام الرياضي بيساند منتخبنا وان شاء الله باذن الله كره بلدنا تكون في العالميه في الفتره الجايه. امم افريقيا ان شاء الله وكمان كاس العالم. شكرا لحضرتك. كلمه في 30 ثانيه لكل عشاق الكره المصريه هتقول لهم؟ حلمنا مشروع كلنا لازم نشتغله. بشكرك جدا. شكرا خالد عبد الباسط هندسه الهواء نوال عبد الشافي. تحياتي ليكم نجلاء حلمي. بعد شويه معاكم ايمان عزب والغلطه بورطه. الى اللقاء يا حبيبي.